بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى كتاب الأقضية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. فدل هذا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كغيره لا يعلم غيبا، ولو كان يعلم النبي الغيب لما سمع من أحد مرافعة ولا دعوة ولا طلبه بينة، لأنه يعلم الغيب، وإنما يطلب الحاكم البينة ويطلب القاضي البينة لخفاء الحق عليه إلا أن يعلمه بتلك البينات. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما سأل أحدا: ما عندك؟ ما بينتك؟ أين الشهود؟ ولقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الرجل امرأته حلفه الأيمان الأربعة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ودرأ عنها بأيمانها الأربعة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرابعة في كل منهما: إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، يعني اتقي الله عز وجل، فإن الرجل الذي يقول امرأتي زنت، وإن المرأة التي تقول ما زنيت، يقينا إما أنها زنت أو أنها ما زنت يقينا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاف الله يا رجل، بعدما حلفه الأيمان الأربعة قبل الخامس أن غضب أن لعنة الله عليه، قال: قف، إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فلا تحلف هذا اليمين حتى لا تستحق العقوبة وأنت كاذب. فحلف، ثم المرأة حلفت الأيمان الأربعة، ثم أوقفها وأمر بتقوى الله والخوف منه: فإن الله يعلم إن أحدكما لكاذب. فحلفت. فلو كان النبي يعلم الغيبة صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى كل هذا، لقال: يا رجل أنت كاذب، أو للمرأة: أنت كاذبة. فدل هذا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقة الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. إذ المقام الأول الفرق بين مقام الألوهية والربوبية وبين مقام النبوة والرسالة، فلا يحصل غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه خير البشر، لكونه سيد ولد آدم، لكونه خير الأنبياء على الإطلاق، لا يحصل فيه غلو حتى ترفعه الأمة إلى رتبة ربها وخالقها فتعبده من دون الله، كما هو حاصل في من يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله عز وجل ويستغيث به ويجعله لقضاء حاجاته وتفريج كرباته، فيقول: أغيثني يا رسول الله، مدد يا رسول الله، أنا في حسبك وجاهك يا رسول الله، وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القاعدة بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغ في مدحي كما بالغت النصارى في ابن مريم، فقالوا: هو الله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، إنما أنا بشر، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله. قال العلماء: وأعظم وصفين يوصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد ورسول، أنه عبد ورسول. وبعض الناس لا يكتفي بهذا، يقول: يعني عبد رسول، كل الأنبياء عبيد ورسول، نريد شيئا زائدا لرسول الله. فأعظم وصفين يوصف بهما النبي: عبد ورسول. عبد رد على الغلاة، ورسول رد على الجفاة، عبد رد على الغلاة الذين ادعوا فيه الألوهية، ورسول رد على الجفاة الذين كذبوا، إذ لو كان كاذبا لما كان رسولا. فعبد ورسول جمعت كل حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبد ورسول. فقولوا عبد الله ورسول. عبد رد على مين عسكري؟ رد على الغلاة الذين يدعون فيه الألوهية الربوبية كذا. هاني رسول رد على الجفاة الذين يقولون انه كاذب وانه كأي بشر وساحر ومجنون وغير ذلك. فلما قال النبي فقولوا عبد الله ورسوله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوصفين العظيمين. ولقد خير النبي ان يكون ملكا نبيا، وان يكون او ان يكون عبدا رسولا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم العبد الرسول، لان العبد الرسول هو الذي لا ينطق إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو عبد يسير في كل حركاته وسكناته بما أمر الله سبحانه وتعالى به. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لم احتاج إلى سماع حجة أحد ولا بينة أحد، بل كان النبي يقضي صلى الله عليه وسلم لا بنحو ما يسمع بل بنحو ما يعلم. وفيه أيضا أن القاضي لا يحكم بعلمه إنما يحكم ببينات. أنا مثلا أعلم أن حسين رجل طالب علم وأحسبه على خير، فجاء ينازعه رجل يشرب الخمر، فهل أقول أنا أحكم الحسين ولا أسمع بين شرب الخمر لأن حسين رجل مستقيم، وأما هذا ليس يبعد عليه أن يكذب ويفتري فلا أسمع منه ولا ما أقضي الحسين بما أعلم عن حسين من ديانة؟ هذا لا يجوز أبدا. ولو جاء حسين ونصراني ويهودي لاستمعت إلى حجة الخصمين، لأن الصادق قد يكذب ولو مرة، ولأن الكاذب قد يصدق ولو مرة، لأن الصادق قد يهم قد يتأول، لأن الكاذب قد يكون معه الحق. فلا بد من سماع البينات حتى ولو كانت بين المسلمين وبين غير المسلمين. لهذا كان مجلس القضاء أصعب مجلس على وجه الأرض مع مجلس العلم. قضاء صعب، من أصعب المهن على الإطلاق مهنة القضاء لمن خاف ربه سبحانه وتعالى. أما من لم يخاف الله فإن من لم يخاف الله يهون عليه كل شيء. أما من خاف الله عز وجل وحقق ما يكون تجاه هذا المنصب فإنه من أصعب الأعمال على الإطلاق. أن يقول واحد هذا، أن يقول واحد لك الحق والثاني ليس لك شيء، أن يقول هذا أنت القاتل والثاني أنت البريء، أن يقول هذه المرأة أنت طالق أو يقول أنت حلال، صعب صعب. ولهذا فإن كثيرا من السلف رحمه الله تعالى تركوا العمل في القضاء، ليس لأنه لا يجوز، لا، بل إذا اتقى الإنسان ربه في هذا العمل، اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى في هذا العمل، فإن الله عز وجل يكتب له أجرا عظيما، وإن الله عز وجل يتجاوز على العبد في هذا المنصب ما لا يعلمه وما وقع فيه من خطأ باجتهاده. لا نقول لابد من معصوم في هذا المنصب، لا، ولكن لابد من المسالك وبذل الجهود حتى يتحرر الإنسان الحق ومعرفة الحق بدليله ثم يقضي به بعد ذلك بين الناس. ولهذا فالقضاة ثلاثة، وهذه ينبغي أن تكون أمام كل قاضي يحكم في الدنيا، وليس بلازم القاضي الذي يحكم من قبل الدولة، القاضي يحكم من قبل الدولة، القاضي في مجلس عرفي، القاضي بين رجلين في حقله، أي قاضي، هذا كله، هؤلاء كلهم قضاة، كلهم قضاة. القاضي بين الفرق، بين أهل السنة وبين الفرق المبتدعة والضالة، هذا ينبغي أيضا أن يتقي الله عز وجل، لأنه لا يجوز الافتراء على أهل الضلال والبدع، لا يجوز الافتراء على أهل الضلال والبدع، لا يجوز التعدي على أهل الضلال والبدع، مش أهل السنة، أهل السنة منتهين منهم، لا يجوز الافتراء على أهل الضلال والبدع. كيف هم أهل الضلال والبدع؟ نعم هم أهل الضلال والبدع، وبين ضلالهم وبدعهم، لكن لا تفتري عليهم ولا تزل عليهم شيئا. ما قالوه ولا أصلوه، فتفتري عليهم من باب أنهم ضلال وأنهم مبتدعة، فضع على رؤوسهم ما يجوز، ويحاسبك الله عز وجل على ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد، الحرام أن تعتزوا. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، مع كونهم صدوكم عن المسجد الحرام، لكن هذا لا يحملكم بغضكم لهم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام، وهذا أعظم شيء، أن تعتدوا عليه. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل مطلوب حتى مع المخالف، وإن من أوسع الأبواب التي إن رجي خير في المخالف أن يتوب وأن يعود وأن يؤوب، من أعظم الأسباب أن يرى في من ينتقده الإنصاف والعدل ومحبة الهداية له. رد على أي فرقة ضالة أو جماعة ضالة أو أي شخص ضال، لكن رد بما يقيم حقا ويدحض باطلا ويفتح أملا، فإن كان كذلك فإن رجي خير لهذا المبتدع الضال أن يعود، كان هذا من أعظم الأسباب. ولهذا لما انطلق بعض الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى يهود خيبر ليأخذ منهم مال المسلمين وشطر زرعهم الذي اتفق معه النبي عليه، أراد أن يعطوه رشوة حتى يحيف، فقال: والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، أنتم ولا لكم قيمة عندي أصلا، أنتم لو عندي قردة وخنازير أحب إلي منكم، وقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى من يبعثه النبي وقد رباه، ولكن لا تحملني محبتي له للرسول وبغضي لكم يا يهود ألا أعدل بينكم، سأعدل بينكم. فمحبتي لرسول الله لن تكون حاملا لي على أن أظلمكم وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. ماذا قالت يهود؟ قالت: بهذا قامت السماوات والأرض. حتى مع اليهود، فإذا رقم الإنسان بيده أو تكلم الإنسان بلسانه في خصوم الحق من يهود من نصارى من أهل بدع وهواء، فليعلم أن الله رقيب عليه، فلا يفتري عليهم شيئا ما قالوه. ثم لماذا تفتري إلا لأن البغي في دمك؟ لماذا تفتري وعندك من أصول الباطل الذي تهدم به عروشهم عشرات الأصول؟ فلماذا الحادي عشر الذي لم يكن عندهم إلا لأن البغي فيك، وهذا يطعن في صدقك وإخلاصك، إذ لو كنت ناصرا للحق لكان الحق حبيبك ولما تعديت، ولو كنت رادا لباطل لما استدللت به. فلماذا الحادي عشر؟ لماذا الحادي والعشرين؟ لماذا الحادي والتسعين؟ أما يكفيك التسعون وجها في الرد على اليهودي أو النصراني أو المبتدع أو الضال؟ لماذا تعتدي عليه بوجه زائد تقف به بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لهذا كان أصعب مقام يقومه الإنسان مقام القضاء، مقام الإخبار عن رب العالمين سبحانه وتعالى بعلم، يقول الله، يقول الرسول، يقول الله عز وجل مراد من هذه الآية كذا، الرسول مراد من هذه الآية كذا. هذا أصعب شيء، حتى تقيم على ذلك أعظم شاهدين: كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تأتي بأعظم شاهدين من كتاب ومن سنة بفهم سلف الأمة. فكثير من الناس ممن يدعي حتى ولو كان صادقا بينه وبين الله في نصرة منهج السلف، يحصل منه من البغي على قدر ما يكون من خلل في ديانته. بعضهم يخطب في الخطبة الماضية وهو يرد على الإخوان المسلمين ويبين ما عندهم، ثم يقول ويتعدى على عالم من علماء المسلمين وهو الشيخ صالح آل الشيخ، فيقول هذا التكفيري، هذا التكفيري الداعشي، الشيخ صالح آل الشيخ هذا من الكفيرين الداعشيين، قبح الله تلك المقالة، وهو الشيخ الذي نفع الله عز وجل به السنة، وهذا معروف القاصي والداني، وليس الشيخ صالح في حاجة إلى أن تخبر عن علمه وعن فهمه وعن هضمه لمنهج أهل السنة والجماعة. فما عرفت الأمة صالح آل الشيخ فقيها ولا واعظا ولا عالم فرائض ولا عالم لغة، إنما عرفته عالم عقيدة يقرر مذهب السلف بأصدق وأتقن العبارات، ويؤصل له بأعظم الأصول التي ورثها عن آبائه وأجداده وعلمائه ومشايخه. وفرق بين الثرى والثريا، هذا معروف، فإن الشيخ لم يتكلم في الاعتقاد بإتقان، لم يتكلم فيه تكلم من يلبس وجه السلفية وهو منها براء، إنما يتكلم بما يتكلم به من يحمل قضية المنهج حتى صارت في عروقه، وإذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ولا يعني هذا أنه معصوم، بل عنده ما يرد به عليه من أخطاء كغير من مشايخ وعلماء المسلمين، لكن أن يقال هو تكفيري وهو يحاربهم، هو داعشي وهو يحاربهم، هو إخواني صرف، ما هذا؟ ما هذا؟ كابوس عندك، كابوس الإخوان، جعلت الناس كلهم على وجه الأرض إخوان إخوان إخوان إخوان. بل ويقول بأنه تقريبا زار 30 عالما من مكة، ومنهم الشيخ ربيع ومنهم الشيخ السحيمي وكذا، وكلهم يخافون أن يتكلموا في إخوان. وأنت من يعني بعثك الله عز وجل تتكلم في هؤلاء؟ تكلم بما تعلم من علم أو دليل. ولماذا تتعدى على خلق الله وعلى عباد الله سبحانه وتعالى الذين عرفوا الضلال والانحراف لهذه الطوائف قبل أن تعرف أنت كوعك من كرسوعك؟ فلماذا؟ فالإنسان لا يتكلم إلا بعدل، وإلا بإنصاف، وإلا بتقوى، وإلا بديانة، وإلا فإن الإنسان ولو ادعى دفاع عن المنهج السلفي فقد يحصل منه من البغي. اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله عز وجل، حتى ولو تتكلم على أي طائفة، إنك تتكلم عن أي طائفة إنما تتكلم عن صواب، عن حق وباطل، فتنصر الحق أينما كان وترد الباطل أينما كان، ولا تتعدى ولا تتجاوز مهما كانت المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلم يا أخواني، إنما يحكم بما يكون بين يديه من بينات. بينتك فين؟ بينتك في الصحيحين، لما خرج صحابيان في يهود خيبر، مشوا في مكان يهود خيبر، فغاب أحدهم عن الآخر محيصة وآخر، فقتل أحدهما، قتل أحدهما عند يهود خيبر في بيوتهم في نخلهم. إذن من اللي هيقتل؟ مسلم يقتل هذا المسلم؟ لن يكون. إذن يقينا من الذي قتل؟ يقتل يهودي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل أخوه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا ثلاثة، فجاء رجلان، فأراد أحدهم أن يتكلم، قال كبر، هما رجلان تقريبا، وقتل الثالث. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، قتل فلان وكذا وكذا وكذا، وهؤلاء اليهود قتلوا. قال طيب، معكم بينة؟ يهود ومسلمون، يهود وصحابة مش مسلمون، وفقط يهود وصحابة، وهو في أرض اليهود، يعني ما قتل بين المسلمين ثم جاءوا يقولون اليهود قتلوه، لا هو قتل عند اليهود. فقال طيب احلفهم على هذا، عندكم بينة؟ قال لا ما عندنا بينة. طيب احلفوا على هذا ان اليهود. قالوا كيف نحلف وما رأينا، احنا ما رأينا كيف نحلف؟ قال خلاص طيب تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يحلفون لكم خمسين يمينا، وهو القسامة. القسامة، والقسامة إذا قتل القتيل بين قوم في بيوتهم في زروعهم في أرضهم وبينك وبينهم لوث يعني ثأر وعداوة ولا بينة عندك، فإن اتهمتهم إما تأتي بينة ولا يحلفون لك خمسين يمينا أنهم ما قتلوا. ودي أكبر أيمان في الإسلام، اللي أيمان القسامة، هذه أكبر أيمان في الإسلام، خمسون تحلف خمسين يمينا. فقال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. قال يا رسول الله قوم كفار، إذن يحلفون، يحلفون خمسمائة مش خمسين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قضى لهم؟ وفعلا اليهود يحلفون خمسين يمينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى لهم، وكره النبي أن يبطل دمه فوداه من بيت مال المسلمين. خلاص أنا أعطيكم الدية من عندي أنا من بيت المسلمين، ولا أكلف اليهود دية هذا الرجل الذي قتل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابة ويهود، ويهود والمقتول بين اليهود، يعني لو أن النبي حكم للمسلمين لما بعد هذا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بيقين بعلم أن ببينات بكذا، فإذا لم يكن فهذا حكم الله سبحانه وتعالى، إما تقبل منهم خمسين يمين ولا ليس لكم شيء. فلما لم يقبلوا إيمان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال كره أن يبطل دمه، ولم يكلف اليهود بشيء ولم يحكم عليهم شيء، وإنما قضاه من بيت مال المسلمين. وعلى هذا وقائع كثيرة جدا، فلهذا النبي قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون لتترفعون إلي، هذا يقول لي كذا وهذا يقول لي كذا، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. بعض الناس عفريت، أقول عفريت في سياق الكذب وادعاء الحق له، وهو أكذب الناس، عنده لسان وعنده بيان وعنده تمثيل، يقوم ويقعد وقد يبكي وقد يأتي بالأوراق وقد يمثل. كم شهدت ساحات المحاكم من أمثال هؤلاء المحامين، كم شهدت ساحات المحاكم من محامين يبرعون في الكذب والتلفيق، والقاضي يحكم بنحو ما يسمع. فلعل بعضكم يكون ألحنا أفصحا بحجته من بعض. بعض الناس قد يكون له الحق ولكن لا يستطيع أن يعبر، لا يستطيع أن يقوم بالبيان، لا يستطيع أن يعبر عن هذا الحق الذي عنده، فيحكم للثاني لأنه هذا اللي معه البينات والتزوير والشهود وكذا وكذا فيحكم له. هل حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك محكمتين، إحداهما في الدنيا ولو كان القاضي فيها الرسول، والأخرى بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإن حكم لك في محكمة الدنيا بحكم هو ليس لك، والقاضي معذور لأنه حكم بنحو ما سمع، فإن وراءك العقبة الكؤود والمحكمة التي فيها تبلى السرائر، والتي لا يسأل الإنسان فيها عن شيء من هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولو سئلت فكذبت، أمر الله عز وجل جوارحك بأن تنطق فتقول اليد سرقت، تقول الرجل مشيت إلى حرام، تقول اليد قتلت، يقول الفرج زنيت، تقول البطن أكلت الحرام، تقول العين نظرت، تقول الأذن سمعت، نختم على أفواههم وتكلمنا ألسنتهم وأيديهم وتشهد عليهم ألسنتهم بما كانوا يعملون. هذه محكمة كبرى، لهذا قال فأقضي له على نحو ما أسمع منه، لأن أنا بشر ما لي علم بالغيب. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه وأنا مجتهد فجاء القضاء بخلاف الواقع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، ويقول يا رسول الله، لا يا رسول الله، بل الحق له يا رسول الله. دل هذا على أن حكم القاضي لا يغير الحق عند الله، لا يغير الحق عند الله. إذا كنت تعلم أنك كاذب، أنك مفتري، فإن هذا لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى. فلا يأخذ منه شيئا، فإن حكم هذا لا يحلل له. بعض الناس يقول خلاص مش القاضي حكم، أنا ما لنا، القاضي حكم خلاص، قاضي حكم، العالم أفتى. أنت تقول إن البنوك ربوية، ما العالم أفتى عندنا بيفتوا هو، خلاص حطها في رقبة عالم وخلاص، خلاص إحنا سألنا الشيخ وقال لنا الشيخ ما فيش مشكلة، يلا ما التعامل مع البنوك، إحنا سألنا الشيخ والشيخ قال ما فيش إشكال، الغناء ما فيش فيه مشكلة، إيه يعني؟ وإحنا سألنا الشيخ وقال الحجاب مش واجب، إحنا سألنا الشيخ وقال الدخان مكروه، قال إيه في إيه يعني؟ شددوا ليه؟ إحنا سألنا الشيخ وقال الرقص يوم الفرح ما فيش فيه مشكلة، طالما إن لا، والله إنك لتعلم إن الشيخ لكاذب وإن الشيخ لمنحرف، ولو لم يكن لك هوى في ذلك لقلت يا شيخ اتق الله، أنت بتحل الربا الذي حرمه الله، يا شيخ اتق الله، دخان إيه المكروه يا شيخ؟ دخان إيه المكروه يا شيخ الذي يقتل الناس ويؤدي إلى الإضرار؟ يا شيخ ده شركات الدخان يا شيخ، ماليش الدخان حلال يا شيخ، ده شركات الدخان الصناعة للدخان كاتبين على علبة الدخان التدخين يسبب الوفاة، قال ده شركات الدخان أفتت تقول على علبة السجائر، كانوا الأول يقولون التدخين ضار بالصحة، ضار جدا بالصحة، ضار جدا، شوف يا أمانة صراحة، أمانة التدخين ضار جدا بالصحة، يعني ايه يعني فيري باد كما يقولون، تدخين ضار جدا بالصحة. بعدين قالوا لا، هذا ليس من تمام النصح، هذا ليس من تمام النصح، إنما التدخين يسبب الوفاة. ولهذا أنا قلت لكم من قبل، سبحان الله، ما رأينا أصحاب سلعة متمكنين من البشر، أي سلعة على وجه الأرض، ما رأينا أصحاب سلعة متمكنين جدا من البشر مثل أصحاب سلعة التدخين. لا يمكن تجد مكتوب على سلعة مهما كانت ضارة إنها تسبب الوفاة أو ضارة جدا بالصحة، لا يمكن. لحوم فاسدة، لحوم حمر، لحوم خنازير، ومع ذلك أشهر لحوم كذا كذا، عسل هو عبارة عن سكر، ولا ومع ذلك هذا العسل مقوي جدا للعملية مش عارف ايه، ومقوي جدا وهكذا على الماء السكر هذه. إلا التدخين يسبب الوفاة، تشرب العلبة من هنا ممكن تموت، ومع ذلك تشتري العلبة والثنتين والثلاثة وثلاثة، وانت يا شيخ لسه نايم بتقول التدخين مكروه يسبب وفاة ومكروه، ما الحرام ايه يسبب ايه، وما الحرام ماذا يسبب؟ فانت تعلم انت تعلم جيدا ان هذا شيخ منحرف، لكن لك هوى، فمن قضيت له بحقه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار. قضيت لك بنص فدان، نص فدان نار، 12 قراط نار، قضيت لك بشقة، شقة من نار، قضيت لك بكذا من نار. لهذا كن أنت قاضي نفسك، أنت القاضي. جاءني أحد الناس أمس وذكر لي عمليات مالية عنده في مشاريع وكذا، ومال مختلط، ومال ماذا أصنع؟ قلت له أولا أنت جاي بعد كل هذا، يعني ينبغي على الإنسان أن يسأل قبل أن يدخل الألف جنيه جيبه ليه أصلا؟ لو الألف جنيه دخل جيبك وجيبك دفة صعب تطلعه، لأنه ممكن يحصل لك إنفلونزا، يعني بيبقى صعب، لو دخل ألف جنيه الجيب يا أخوان بيبقى صعب يطلع بيدف جيبك بقى، وخد بالك. إنما وطبعا لو أنت ما ينفعش تطلعه يجي لك انفلونزا ولا يجي لك برد ولا يجي لك اي حاجه، انما قبل ما يجي الالف جنيه وتسأل عن الحلال والحرام، لا هذا لا يجوز، مش مشكلة. ليه؟ لأنه ما دخل جيبي. أمال بقى ما بقى لو الألف ده مليون، لو مليون أو ملايين، صعب تقول لي كيف؟ هل أنت محتاج أبو بكر يتوب؟ يعني محتاج إيمان أبو بكر حتى تتوب من هذا، محتاج إيمان عمر حتى تخرج من ملايينك وفدادينك وأرضيك، فليه أنت متأخر؟ قال لي مسألة. والمسألة الثانية قلت له لا أنا هجتهد لك في كل هذا، بس اسمع. قلت له نعم. قلت له هذا نحو ما تقول، لكن أنت القاضي وأنت المفتي وأنت العالم وأنت الشيخ، أنت أعلم الناس بأن هذا المال يكون من حقك أو لا، هذا المال فيه شبهة ولا لا، لأنك أنت تعاملت مع الناس وأنت اللي دخلت المال وأنت اللي وديه، أنت أعلم الناس بهذا، فحاسب نفسك محاسبة، لا أقول شريك، شريك شحيح، يعني خلص من نفسك أي حاجة ما شبهة اطرحها، والباقي الحلال البين خذه وانتفع به، ويبارك الله عز وجل لك في ذلك إن شاء الله. فكل واحد قد يعلم من نفسه أنه كذلك، إلا بقى في قضاء مشتبه أنا فعلا أزعم على الحق وأنا صادق، أنا يعني أظن أنا على الحق وغيري يظن أنه على الحق، وقضى القاضي لأحدنا وأنا أخذت هذا حلالي، طيب حتى ولو لم يوافق الحق عند الله، ليه؟ لأنني ما أخذته وأنا أعلم أنه ليس بحقي، إنما أخذته بحكم القاضي أظن أن هذا الحق لي. إذن فالقضاة ثلاثة، هذا ينبغي أن يكتب أمام كل قاضي، قاضيان في النار وقاض في الجنة. دايما نجد يا أخواني أن الناجين هم القلة، يعني تفترق الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، القضاة ثلاثة، ما فيش قاضي ونص، نص في الجنة ونص في النار، في يا اثنين يا ثلاثة يا واحد، فقاضيان في النار واحد في الجنة، اثنين في النار واحد في الجنة، مش اثنين في الجنة واحد في النار، اثنين في النار واحد في الجنة. أما من جهل الحق وقضى بخلافه فهو في النار، قضى بخلاف الحق لأنه يجهله. اثنين، علم الحق وقضى بخلافه، هذا في النار، يعلم الحق وينحرف عنه ويقضي بخلافه، هذا في النار. يبقى مين؟ من علم الحق وقضى به، علم الحق وقضى به، هذا في الجنة إن شاء الله، تحرى الحق وعلمه وقضى بنحو هذا الحق. نعم. قال حدثنا أبو مصعب. فهذا الحديث هو العمدة في باب الأقضية، يبقى أنا مجيك باب القضاء صدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون والحال بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى أن الحق لليهودي فقضى له عمر، فقال اليهودي سبحان الله سبحان الله. نعم. فقال اليهودي والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، ثم قال ما يدريك؟ قال اليهودي إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركاه. وما يدريك يا يهودي أنا قضيت بالحق؟ قال اليهودي إنا نجد، يعني عندنا في التوراة أنا مكتوب عندنا، إن نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، ما دام مع الحق ويعلمه ويريد أن يقضي به، الله يعينه ويؤيده سبحانه وتعالى، فإن مع الإنسان شيطان يعينه على الشر، مع الإنسان ملك يعينه على الخير، فإن الإنسان إذا أراد الخير أعانه الله ووفقه، وإذا أراد الشر خذله الله سبحانه وتعالى، ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركاه. قضى عمر لمن؟ لليهودي، فرأى أن الحق لليهودي سبحان الله، بين مسلم ويهودي. هل يا إخواني أعلمنا العالم هذا الإسلام سبحان الله. نعم. القضاء في الأدعياء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاس أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. الله أكبر. قال: القضاء في الأدعية. وذكر هذا حديث الجليل، وهو أيضا عمدة في هذا الباب، في مسألة النسب ومسألة من ولد على فراشها ولد ولم ينفي الزوج وجاء من يدعيه، هل يحكم لمن ادعاه أو يحكم للفراش؟ فالفراش له حرمة، فراش يعني الزوجية، يعني فراش الزوجية. فعتبة ابن أبي وقاص أخو سعد عهد إلى سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة أمت، يعني ابن أمت زمعة مني. زمعة رجل عنده أمة، فعتبة يقول: هذه الأمة الولد اللي عندها مني أنا أتيتها، فالولد ولدي. وعهد إلى سعد ذلك: فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص. قال: هذا ابن أخي قد عهد إلي منه، ده ابن أخي، أخي سعد، أخي عتبة. قال: هذا ولدي، ولدي، هذا ابن أمة زمعة لي، هذا ولدي. فقال عبد بن زمعة ابن زمعة، قال: هذا أخي وابن وليدة أبي، هذا ابن أبي وابن أمتها، هذا أخي. فسعد قال: هذا ابن أخي، يعني عتبة لأنه عهد إلي. وعبد ابن زمعة قال: هذا أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه، ده موجود، ولد عند أبي وعلى فراش أبي. فتساوق وترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي قد عهد إلي فيه. هو اعترف أنه قد أتى تلك الأمة وهذا ولده. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي وابن وليدة أبي، ابن أمة أبي، ولد على فراشه. إذن دليل سعد أن أخاه عهد إليه به، ودليل عبد بن زمعة أن الولد ولد على فراش أبي في بيت في بيت أبي، ولد على فراشه والأمة تحت أبي. فبما حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال بعمل تحليلات؟ هل قال كذا؟ أبدا، النبي ما قال ذلك، إنما قال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش. نحكم بالولد للفراش، الولد يحكم به للزوج، إلا إذا الزوج نفسه هو الذي نفى الولد، قال: هذا ليس ابني. إذا نفاه فهل ينسب حينئذ لمن ادعى أم لا؟ في وجود زوجية لا ينسب، إذا نفاه الوالد لا ينسب إلا إلى أمه، لا ينسب إلى من ادعى حتى. يقول: لا، أنا ضامن، أنا الذي أتيتها، أنا الذي فجرت بها. نقول: ومن يضمن؟ فإن التي زنت معك تزني مع غيرك، ولو أظهرت لك أنك أنت الوحيد، إنما ينسب لأمه. أما إذا ملفاه الزوج فهو للفراش، طالما أمكن أن يكون من الفراش، يعني فوق 6 أشهر إلى 4 سنين، إنما قبل 6 أشهر يقينا ليس الفراش. إذا ولد وعاش قبل 16 فيقينا ليس الفراش، او بعد الاربع سنوات من غياب الزوج فيقينا ليس الفراش اذا امكن نسبته اليه. فقال النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا دعاء عليها، يعني ما لها شيء، ما لها حق، انما لها الحجر يلقم في فمها ويضرب به بدنها ترجم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه. طيب سودة بنت زمعة، النبي قضى بالولد لزمعة، قضى بالولد لزمعة اللي هو العبد بن زمعة، يعني قضى ان الولد لزمعة. طيب وسودة بنت زمعة، اذا الولد يكون اخاه، فعلى ما تحتجب منه؟ قضى بالولد لزمعة وقال لسودة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. الولد اصلا في الشبه يشبه من؟ يشبه عتبة بن وقاص اللي هو قال سعد هذا ابن اخي، اخي عهد الي به. الشبه يشبه ابن، يشبه عتبة، لكن القضاء يكون لزمعة، القضاء في الزمعة، قضاء الفراش. حتى ولو جاء الشبه، معنى ذلك حتى لو جاء التحليل، ولذا لا يعمل بالتحليل في هذا، حتى لو جاء التحليل نفسه الشبه موجود، ولكن ما نقضي، إنما نقضي للفراش، الولد للفراش، قضية عامة، قاعدة لا تخالف، قانون الولد للفراش والعاهر حجر. ولكن النبي حكم بذلك لسودة احتياطا، قال احتجبي منه، احتجبي، خذ احتياطك، لأن الإنسان قد يحتاط حتى من محارمه، من محارمه. لو أخت وجدت في أخيها نظرات مريبة، أخوها معها في البيت من ابن أبيها وأمها، ما في بقى اختلاف في نسب ولا شيء، ولكن وجدت منه نظرات مريبة، حركات ليست مقبولة، فإنها تتحفظ منه وتتحرز منه تحرزا شديدا. تيجي تنام بالليل تغلق على نفسها الباب، مع ان اخوها في غرفة، في غرفة تقفل على نفسها، طالما انها شكت ووجدت ريبة في نفسها، بل من ابيها ان وجدت شيئا من ذلك، وقد تحتجب المرأة من اخيها من الرضاع، وقد تحتجب من اخيها من النسب ان علمت سوءا منه. وهذا المانع لا يكون من اجل عورة، انما من اجل فتنة. ولهذا الاسلام يتحفظ في باب الفتن اعظم واوسع من باب التحفظ في باب العورات. فالمرأة تظهر امام محارمها عادي، من الذي يمنعها؟ تظهر امام محارمها بثيابها المعتاد، هذا من جهة عورات. فعورة المرأة أمام محارمها ما هي؟ العورة مغلظة، عورة كذا، لكن الشعر نصف الذراعين عادي أمام محارمها، ما في مشكلة، مما جرت به العادة خلاص، لكن ليس أكثر من ذلك. هذا من أجل عورة، ما في عورة، لكن من أجل فتنة الباب أوسع، الباب أوسع من أجل فتنة. فكل ما تحصل به فتنة فلا يجوز النظر إليه، ما تحصل بفتنة، صور في جرائد، صور في شاشات، صور في كذا، هذه لا يحسب فتنة، يبقى لا يجوز. من أجل هذا نهى الإسلام عن النظر إلى الأمرد، يعني الصبي إذا كان يخشى به فتنة فلا يجوز النظر إليه، مع أنه ذكر، مع أنه ليس أنثى ولا شيء، ومع أنه جو ليس بعورة، لكن هذا من باب الفتنة، درء الفتنة. فدرء الفتن أعم من مسألة العورات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة، احتجب منه احتياطا، لا ما تأمني، فإنه كان شبيها بمن؟ بعتبة. ولكن القضاء ما هو؟ القضاء أن يكون هذا للفراش. نعم. فما رآها حتى لقي الله. القضاء في أمهات الأولاد قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تاتيني وليده يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها، فاعزلوا بعد او اتركوا. قال حدثنا ابو مصعب قال ولائدهم، الولاد هم الاماء، يعني ما بال الرجال يطؤون ولائدهم اماءهم ثم يعزلونه نهن لا تأتيني وليدة يعترف سيده أنه قد ألم بها، يعني قد وطأها، إلا ألحقت به ولدها. فدل هذا على أن الأم إذا وطأها زوجها، إذا وطأها السيد فأولدها، كانت أم ولد، ويكون الولد منسوبا إيه إليه، وتكون أم الولد هذه كما قدمنا من قبل تكون حرة بعد وفاته ولا تباع أم الولد. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأمسكوهن بعد أو أرسلوهن. نعم، تمسكوهن ترسلوهن كذا، الولد لك، إذا الوليدة جاءتني والأم جاءتني وقالت وطأني سيدي وانت معترف بهذا، يبقى الولد لك. نعم. قال: جناية العبد وجناية ام الولد. قال حدثنا ابو مصعب قال مالك: السنة عندنا في جناية العبيد ان كل ما اصابوا من جرح جرحوا به انسانا او شيئا اختلسوه او حريسة احترسوها او ثمرا معلقا جذوه، يعني سرقوها. أو ثمرا معلقا جذوه وأفسدوه، أو سرقة سرقوها لا قطع فيها، أن ذلك في رقابهم لا يعدو رقابهم قل أو كثر، فإن شاء سادتهم أن يعطوا ما أخذوا أو أفسدوا أو عقل ما جرحوا أعطوا ذلك، وإن شاءوا أن يسلموا رقابهم فليس عليهم شيء، سادتهم في ذلك بالخيار، إلا ما كان من أم الولد فإن جنايتها ضامنة على سيدها ما بينه وبين قيمتها، ما ليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. وقال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في أم الولد إذا جنت جناية، يعني هؤلاء العبيد وكذا إذا أتوا بجناية من هذه الجنايات فما الحكم؟ الحكم أن ذلك في رقابهم بالقيمة، نشوف دي قيمتها إيه وقيمة الرقبة كام وناخذ بهذه القيمة، أن ذلك في رقابهم لا يعدو رقابهم قل أو كثر، فإن شاء، يعني لو كان أكثر من الرقبة خلاص خذ الرقبة والباقي خفى، هذا اللي لك عندنا، إن كان أقل يبقى بالثمن، فإن شاء سادتهم أن يعطوا ما أخذوا أو أفسدوا أو عقل ما جرحوا أعطوا ذلك. يا السيد يقول أنا محتاج العبد لي، أنت عبدي اعتدى عليك بجناية، كم قدرها؟ قدرها 500، خلاص خذ 500 والعبد يبقى لي، هذا له، أو وإن شاء يسلموا رقابهم فليس عليهم شيء، أو يقول له خذ العبد، العبد ده بكام؟ ب700 وأنت وجنايته بكام؟ ب500، هات ال 200 وخذ العبد. طيب الجناية ب1000 والعبد ب700، خلاص هو ده اللي خد العبد كله، هو ده اللي موجود، فالجناية في الرقبة فقط. نعم. وإن شاءوا أن يسلموا رقابهم فليس عليهم شيء، سادتهم في ذلك بالخيار، إلا ما كان من أم الولد، أم الولد اللي وطأها سيدها وأولدها، هذه أم الولد وإن كانت أمة لكن أخذت حصانة بوطئ سيدها لها أول ما سيدها وطأها وحملت منه، صارت أم ولد، تبقى تخدمه خدمة الإماء وكل شيء، لكن لا يبيعها ولا يهبها حتى إذا مات السيد أصبحت حرة وولدها تابع له. فإن جنايتها، لو أم الولد بقى هذه هي التي جنت، هل يكون حكم العبد؟ فإن جنايتها ضامنة على سيدها ما بينه وبين قيمته، السيد بيعطي مش بالخيار بقى، يعطي قيمة الإيه؟ قيمة الجناية ويبقيها عنده، ما ليس عليه أن يحمل من جنايته أكثر من قيمتها، لكن لو جنايته أكثر من قيمتها يعطي القيمة فقط. ليه يا أخواني ما ينقل أم الولد؟ لأنه لو نقل أم الولد فوت عليها الإيه؟ الحرية، هي إذا عنده إلى أن يموت، حتى إذا ماتت، إذا مات صارت حرته، فيعطي القيمة. نعم، قيمة الجناية حتى ولو زادت يبقى ما يعطي الزيادة، يعطي قيمة أم الولد فقط. هذا الذي يلزم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن ذلك على سيدها ما بينه وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يضمن من جنايتها أكثر من قيمتها. نعم. قال الإمام مالك: من استعار عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال أو لمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد من شيء، فإن سلم العبد فطلب سيده إجارة ما عمل عبده فذلك لسيده، وذلك الأمر عندنا. أي نعم، ينبغي تستأذن، ينبغي أن تستأذن. فمن استعار عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال أو لمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد من شيء، فإن سلم فهو ضامن لما أصاب العبد من شيء، لأنه أخذه بغير إذن فيدخل في ضمانه. فإن سلم العبد فطلب سيده إجارة ما عمل عبده هذا له. كيف تأخذ عبدي ويشتغل عندك أو يعمل لك؟ هات الأجرة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، أنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا إلا على وجه الإصلاح، ولكنه يأكل ويكتفي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه رق. نعم، على اعتبار سلطانه عليه، يعني لأن مال العبد لسيده. نعم. وقال الإمام مالك: فيما يصيب العبد من أموال أهل الإسلام أنه إذا أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسمة فلا يرد على أحد وقد مضى في المقاسمة. لا. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض أو عرض إن أراد ذلك الوالد. الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون الولد مال ماض أو عرض، ما المستقل يعني به، إن أراد ذلك الوالد، لأن الوالد تجب عليه النفقة للولد طالما أنه عاجز عن النفقة، عاجز عن ينفق عن نفسه، عاجز عن ينفق عن نفسه لصغاره أو لمرضه أو كذا. فإذا كان الوالد ماليته خاصة وكذا وأنفق الوالد عليه لم يعد النفقة هنا واجبة، فلو شاء أن الوالد يحاسبه عليه حاسبه. نعم، لأن النفقة ما تجب عليه. نعم. إلحاق الولد بأبيه. أيوه. مين؟ لا، طالما شوف عاجز عن النفقة حتى لو بلغ إلى الموت فنفقة تجب على الوالد، طالما الولد فقير ليس له مال أو عاجز عن الكسب أو به مرض كذا أو له كسب لكن ما يكفيه، كل هذا والولد قادر يجب على الولد، على الوالد أن ينفق على ولده، كما أن الولد يجب عليه أن ينفق على أبيه إذا لم يجد المال أو تكفيه نفقة دخله إلى الممات. نعم، فنفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول طالما تحقق شرطها العجز. أما إذا بلغ وله قدر على الكاس، يعني فرض أنه بلغ وما عنده مال لكن له قدر على الكاس، نقول يطلع اشتغل، إلا أن يتبرع الأب بذلك، يقول لك أصدني يعني ما تعود كذا ويتركه، والله أنت حر، لكن يخرجه يعمل طالما له قدر على الكسب. نعم. نعم. الحاق الولد بأبيه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلكت عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرة ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت له ولدا تماما، فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك لعمر، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت فهرقت الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر وفرق بينهما وقال لهما: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. الحق الولد الأول لأنه أهل الخبرة قالوا ممكن هذا، لما النسوة يعني قالوا ممكن هذا، أن امرأة هلك عنها زوجها فاحتجت أربعة أشهر وعشر، أربعة وعشر، ثم تزوجت حين حلت في مكة الزوجية 14 ونصف، 14 و4 ونصف يبقى كام؟ يبقى كده 9 إلا كام؟ 5 أيام. طيب إذا ولدت ولد 19 أهو، ثم ولدت ولدا تماما يعني ابن 9 أشهر، وهي عنده الآن 4 ونص، 14 ونص. وإحنا معلوم إن الولد لأقل من 6 أشهر يكون ولد زنا على طول مباشرة، ولد زنا على طول. طيب الولد هنا للأول، وهل ممكن إن هي تكون المرأة ما كانتش حامل ولا قالت أنا حامل ولا شيء؟ المرأة ما، فهنسيبه الأول وهي لم تدعي حملا، ولا ننسبه للثاني وهذا لا يمكن نسبته للثاني، أو تكون زانية، ماذا نصنع؟ فجاء زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكي له هذه القصة، فذكر ذلك لعمر، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، نساء كبيرات لهن خبرة في هذا، طبعا معروف النساء في هذا يمكن أمهر من الأطباء وأمهر من التحاليل والإشاعات، هذا أمر يعني نحن أدركناه حتى كانت الولادة يا أخواني وإحنا صغار، كانت امرأة بجوارنا هذه قابلة تذهب إلى النساء وتقوم بعملية الولادة، والله يا أخواني ما سمعنا عن حالة واحدة، لا ماتت ولا تسممت ولا، هي تذهب إليها ما شاء الله تبارك الله، تذهب إليها دقائق وتنتهي، فلهن خبرة فيها نساء كبيرات، فسألهن ولا زال إلى الآن الشيخ محمد عبد الجواد ما شاء الله عنده نساء خبيرات في النواحي اللي عنده، في علاج الغضروف وفي علاج ما أدري إيه، وتعرف وتحدد هذا خبرة بالممارسة. نعم، فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة كيف ولدت ولدا تماما بعد 4 أشهر، أنا أخبرك، هلك على زوجها حين حملت، زوجها يوم هلك مات كانت هي حملت، فهرقت الدماء، فحش ولدها في بطنها تيبس، فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء، أصاب الماء الولد يعني، تحرك الولد في بطنها وكبر، لكن هذه نطفة مين؟ الزوج الأول، لكن تيبست حصل الله كذا خلاص، والدم هريق فيعني توقفت تعطت عند هذا الحادث، بعدين لما جاء الرجل فسقاها بمائه تحرك الايه، تحرك الولد حتى كبر بس. فاذا هذه نطفة من؟ الزوج الاول، فصدقها عمر وفرق بينهما وقال لهما اما انه لم يبلغني عنكما الا خير، والحق الولد بالاول، قال لهما يعني الزوج والزوجة لهم الجواز يعني لا يتهم أحدكما وكذا، وألحق الولد بالإيه؟ بالأول، وطبعا فرق بينهما لأنه اتضح هنا أن الزواج كان لها وهي حامل فلا يصح ويتجدد الزواج بعد ذلك. نعم، طبيا ما نجدع خالص، ها؟ لو إيه؟ لو سبب تطبيا أنه إيه؟ لا يحصل اصلا، ما نظن انه لا يحصل، لكن يحصل نادر، يحصل قليل، انما ما يحصل ابدا لا، لكن لو قام قضاء بخلاف هذا مبني على ايضا اصول علميه صحيحه عمل بها، لان عمر رضي الله عنه لما فاخذ بذلك من باب القرائن ومن باب هذا الذي ظهر له، لو ظهر عندنا أصول طبية قوية تقول خلاف هذا عملنا به، لأنه كما يعمل بالمرأتين لخبرتهما بقولهما، عمل عمر بقول المرأتين لخبرتهما، يعمل أيضا بالأصول الطبية التي عليها الناس، ما في مشكلة في هذا الباب، ما في مشكلة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. قال سليمان فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشترك فيه، فضربه عمر بالدرة فقال وما يدريك، ثم دعا المرأة فقال: اخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في الإبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها فهرقت الدماء. ثم حلف هذا تعني الآخر ثم خلف هذا ثم خلف هذا تعني الآخر ولا أدري من أيهما هو. قال: فكبر القائف. فقال عمر للغلام: والي أيهما شئت. أيهما شئت. أيهما شئت. القائف اللي هو عنده خبرات بالإيه؟ خبرة بعلامات الأرجل اليد كذا، اللي هي مثل البصمات. البصمات يعرف هذا من أين هو. مثل ما جاء في الصحيحين لما مر القائف على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وكان قد تغطيا وبدت أرجلهما، فقال وكان أحدهما أسودا أظن والآخر أبيض، فقال القائف: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذه نظر إلى الأقدام قال: هذه بعضها من بعض، هذه بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا. فالقائف هنا لما جاء رجلان كلاهما يدعي ولد المرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما، نظر إلى الولد، فقال القائف: لقد اشترك فيه. الاثنين دول اشتركوا في الولد ده، لقد اشترك فيه. فضربا عمر بالذرة وقال: كيف ذلك؟ فذكر، فدعا المرأة فذكرت له فعلا أن هذا كان يأتيها، ثم تركها وأتاها الإيه؟ وأتاها الآخر. فنفس الذي حصل في الأولى لما أهرق الدم وجاء الآخر فسقاها بمائه فاشترك فيه، فكبر القائف فقال عمر للغلام: والي أيهما شئت. نعم، ما في مشكلة في هذه المسائل، ما في مشكلة، هذه المسائل مشتبهة، هذه المسائل مشتبهة. نعم. قال حدثنا أبو مصعب إنما كما قلنا الولد الفراش هذا ما يعمل فيه بمثل هذه التحليل ولا أي شيء. لا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب، هذا رجع فيه إلى أهل الخبرة، فهذا أضبط من ربما يكون أضبط من أهل الخبرة. نعم. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: إني قال أنى ترى ذلك؟ قال: نزعه عرق. قال: فلعل هذا نزعه عرق. فدل هذا على أن اختلاف اللون ليس يشكك في نسبة الولد، وأنه مع خلاف ألوان الأولاد فإنه لا يشكك في النسبة بل يحكم بالولد لأبيه، لأنه فعلا بعض إخواننا كان معنا هو نوبي يعني ظن أسود من السوداني من السودان، صح عبد السلام نوبي خلاص، فأولاده مثله على نفس اللون، إلا ولد ما شاء الله تبارك الله في بياضه أحد أولاده أبيض كأنه إيه، فهذا وارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر، لونها حمراء. قال: فهل فيها من أورق لون يخالف؟ قال: نعم. قال: أن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني يرجع إلى أصول زمنية، نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. نعم. الايه؟ طبعا الاغلب على الحسب، الاغلب على الحسب، لكن يعني الابيض جدا والابيض كذا متقارب، لكن صح الاسود. يعني عبد السلام عندك اولاد؟ عبد السلام الله يرزقك، عبد السلام الله يرزقك باولاد ان شاء الله تقرب بهم ايه عيناك انت وامه ان شاء الله. انما ولد اسود ابيض هذه لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر، إنما الفرق بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذين يتعصبون لألوان وجنسيات وكذا هؤلاء من أهل من أخلاق الجاهلية. أبو ذر لما عاير رجلا بأمه وقال: يا ابن السوداء، قال النبي: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما في فرق بين أسود وأبيض. بلال فلتأتي أمة بمثل بلال. هذا بلال فأروني مثله. هذا بلال اللي جمع بين السواد وكونه عبد كان، ومع ذلك انظر المؤذن الأول في الإسلام بلال رضي الله عنه: يا بلال أخبرني بأرجى عمل فإني أسمع صوتا عليك بين يدي في الجنة، تعمل إيه؟ قل لي ما العمل الذي تعمله حتى صار لك المقام هذا عند الله سبحانه وتعالى. بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا جاء المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا كان أطولهم من؟ بلال والمؤذن الأول. قم يا عبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان قم مع بلال فإنه أندى منك صوتا أرفع. نعم، قال نعم. قال ميراث الولد المستلحق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنونا، فيقول أحدهم: قد أقر أبي بأن فلانا ابنه. إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، ويعطى الذي شهد له بقدر ما يصيبه من المال الذي بيده. نعم، لو بشهادة واحد إنه ممكن يكون متهم، يقول هذا، فيقول أحدهم: قد أقر أبي بأن فلان ابنه. أن ذلك نسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه. خلاص نعطله الميراث، لكن يخرج نصيبه من حصتك أنت، أنت الذي أقررت بذلك، فيلزمك الحكم، لكن لا يلزم غيرك، لأنه قد يتهم إلا إذا أتى ببينة. نعم، قال: وتفسير ذلك أن يهلك الذي شهد له بقدر ما يصيبه من المال الذي بيده. نعم، قال: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار. يعني الأصل هذا المفترض يأخذ كل واحد 300، لأن الأب مات عن ولدين ولو 600 دينار، فتكون المسألة من 2، هذا 300 وهذا 300. نعم، ثم يشهد أحدهما بأن أباها الهالك أقر بأن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد أن يعطي الذي، فيقول أحد الولدين: أنا أبي أقر لي أن فلانا هذا ابنه. إذا ندخل ثالثا فتكون القسمة من ثلاثة، لكل واحد 200، يبقى نقص كل واحد منهما 100. طيب نعمل بشهادة الواحد هذا، ما جايز ان هو جاب اتى بواحد اتفق معه على هذا من باب ان ينقص القدر من الثاني 100 فينضاف الى نصيب هذا، هذا 400 وهذا 200، ويعطيه 50 ولا يعطيه 10 وتنتهي المسألة. نعم، فمحتمل هذا. نعم، فيكون على الذي شهد ان يعطي الذي استلحق 100 دينار، فذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق ولو أقر له الآخر. طيب أنت شهدت بهذا أن هذا أبوك يقول هذا ابنه؟ نعم. طيب لو هو ابنه يبقى النصيب كام؟ كل واحد 200، وأنت واخد كام؟ 300. طب هات 100، خدها يا رجل أنت، خدها، لكن ما نقولش للثاني هات 100، هات 100. ليه؟ لأنه ما ندري أنت صادق ولا لا، صادق ولا لا، لكن انت تحمل هذا، ألست شهدت؟ بلى، خلاص هات 100، ليس من حقك هات 100 ونعطيها لهذا الرجل. طيب كل حاجة تتعلق بالمال، مال التركة، يبقى الذي يشهد بهذا هو الذي سننفذ فيه هذا الكلام إلى أن يأتي بينة، أو يكون اثنان شهد بذلك، لأنه في الأموال لابد من شهادة ايه الاثنين. نعم، نعم، سد باب الحيل. اي نعم، لا شك. نعم، ولو اقر له الاخر اخذ 100 دينار الاخرى، فاستكمل ميراثه وثبت نسبه. وهذا ايضا، ولهذا اراد الخليفة العباسي ان يعمم هذا الكتاب ليقضى به. يعني كتاب احنا بنقرأه هذا يا اخوان ليس سهلا هينا، هذا كتاب ثقيل، هذا كتاب ثقيل من أوائل كتب المسلمين، ولهذا قال الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك. هذا قبل البخاري، فهذا الموطأ كان يرحل إليه، الموطأ كان كتابا نفيسا في زمانه مثل البخاري عندنا، الآن. لكن هذا يزيد على البخاري ماذا؟ فقه مالك. يعني هنا الأثر ثم فقه الإمام مالك، فهذا الذي يثبت فقه الإمام مالك في المسائل، لأن هذا من لفظه مباشرة. الإمام مالك يقول هذا بما فهمه من تلك النصوص، نصوص الشريعة. نعم. قال: وهذا أيضا بمنزلة المرأة تقر بدين على أبيها أو زوجها وينكر. لكن سبحان الله ليست في يعني شروحه تعتبر يعني الحقيقة، يعني مثل الموطأ و المسند وحتى السنن الأربعة، سبحان الله يعني ما أخذت نصيبها الذي تستحقه في الشروحات وتنوع الشروحات وكذا إلى الآن، يعني بخلاف البخاري ومسلم. لكن هذه الكتب ما أخذت حقها ونصيبها، حتى شروحات الموطأ هي بالنسبة لشروحات البخاري ومسلم هذه قليلة، ثم إنها حواشي في الغالب، لكن ليست هي الشروحات المتوسعة، بل ربما كانت أصعب من المتن نفسه. ها؟ نعم. لكن شرح موطأ نفسي مباشرة ولا شرح مذهب مالك عموما نفسي؟ نعم. لكن نفس المتن، يعني يأتي بالمتن وكذا. أي نعم. لا نعم، إذا كان الاستذكار يعني شرح الأول لا شك أن الاستذكار ثروة. أي نعم. طب هات كده، هات ميراث الولد المصلح، هات ميراث الولد المصلح. نعم. شرح موسع. أي نعم. أي نعم. خلاص، إذا أنا واهم ما طلعت على كثير من هذا. أي نعم. وشرح الزرقاني معروف، المنطقة معروف، لكن هذا مختصر في الزرقاني والمنطقة، لكن الاستذكار طبعا ثروة. نعم. لا مختصر، يعتبر مختصر يعني ما فتح مغاليق، لأن موطأ مالك فيه مغاليق كثيرة. نعم. نعم. لكن الاستذكار ثروة. نعم. جامع شروح الموطأ. قال ايه في ميراث الوالد المصحق وذكر نص مالك. قال اي نعم، نفس نص الموطأ، نفس نص الموطأ. تمام تمام تمام تمام تمام. نعم. قال: وهذا أيضا بمنزلة المرأة تقر بدين على أبيها أو زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع للذي أقرت له بالدين قدر ما يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة. إن كانت أما المسموع في شروحات له كمسموع، في أحد من العلماء الكبار شرحه؟ طبعا عندي الشيخ ابن باز والعلمين وكذا، لكن ما أدري الشيخ العباد شرحه ولا وليعلى يعني من كتب الحديث. الشيخ عطية سالم فرغ منه. كله. نعم. نعم. قال: لو ثبت على الورثة إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت نصف ماله دفعت إلى الغريم نصف حقه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من ولو أقر له الآخر. قال: وهذا بمنزلة، وهذا أيضا بمنزلة لا لا المرأة. لا أنا الثاني. إحنا قلنا بقى في لو أقر أحد الولدين بأن أباه قال هذا ابنه فنعطيه المئة. نعطي هذا، نأخذ مئة منه ونعطيها لهذا، أما الآخر فلا يدفع المئة إلا إذا جاء بشهيدين. ولو أقر له الآخر أخذ المئة دينار الأخرى، يعني لو أقر أخوه وافق أخوه على الإقرار أخذنا منه المئة، لأن الحق له، فإذا تنازل عنه لا بأس، فاستكمل ميراثه وثبت نسبه حينئذ إذا شهد معه أخوه أو أقر أخوه له استكمل ميراثه، يعني أخذ المئتين وتكون المسألة من ثلاثة بدل من اثنين، ويلحق نسبا لأنه شهد على ذلك شاهدان، وهذا أيضا بمنزلة. وهذا أيضا بمنزلة المرأة تقر بدين على أبيها أو زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع للذي أقرت له بالدين قدر ما يصيبها من ذلك الدين. يعني بنت قالت أبي كان عليه 100 للمرأة هذه، فلو صدقها الورثة خلاص خير، طب لو ما صدقها الورثة نقسم التركة بين الورثة، التركة مثلا وليكن 500 على 5، كل واحد يأخذ 100، نقول يا نأخذ 100 هذه نصيبك، وأنت تعطينا المرأة ما لها بقدر حصتها، أنت أقررت بذلك، أنت أقررت بذلك فأعطي تلك المرأة. نعم. لو ثبت على الورثة إن كانت امرأة ولد قدر ما يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة، يعني مثلا هي لو الدين هذا ثابت 100 على 5 يبقى كام؟ المفترض مثلا ان ناخذ منها 10، خلاص اعطي 10 للمرأة، يعني اذا ناخذ منها بقدر ما اقرت. نعم. ان كانت امرأة ورثت الثمن دفعت الى الغريم ثمن دينه، وان كانت ابنة ان كانت زوجة وهي اللي بتقر بهذا زوجة، الزوجة بترث الثمن، طيب والمرأة هذه لها كام؟ لها 100، طيب الثمن كام؟ الثمن كذا، خلاص ادفعي ثمن هذا، لانه لو ان الورثة اقروا بتنزل 100 من التركة كلها من مجموع التركة، وحينئذ اذا نزلت هذه من مجموع التركة فحصتك كام ونصيبك كام منها؟ الثمن. اذا هذا القدر لو قدر الثمن من التركة اعطيه لهذه المرأة التي اقررت لها، لأن الحق يلزمك بإقرارك. نعم. وإن كانت ابنة ورثت نصف ماله دفعت إلى الغريم نصف حقه. طيب لو التي تقول لهذه المرأة لها 100 عند أبي وهي ابنة، إن كانت ابنة فالابنة لها النصف، يبقى تعطي لهذه المرأة نصف 100. نعم. على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. نعم. قال وإن شهد رجل على مثل ما شهدت عليه المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الحق على مع شهادته وأعطي حقه، وليس ذلك بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين اليمين مع شاهده يحلف ويأخذ حقه كله، فإن هو لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له بمقدار الذي يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة فجاز عليه إقراره. يعني المرأة لو اللي أقر بالحق هذا المرأة، فالمرأة نقول خلاص إذا ما شهد معك أحد من الورثة فنأخذ منك قدر حصة هذا الذي تدعينا له دينا، نأخذ قدر حصتك من التركة نعطيه إياه كما أسلفنا. طيب لو أقر بذلك الرجل، لو رجل من الورثة هو الذي قال فلان له، ماذا نصنع؟ قال إن شهد رجل على مثل ما شهدت عليه المرأة أن لفلان على بي دينا أحلف صاحب الحق مع شهادته وأعطي حقه، وليس ذلك بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين اليمين. الرجل عندنا يعمل، الشريعة رخصت فإنه يعمل باليمين مع شهادة الرجل واحد، ممكن نقتصر على شهادة الرجل واحد مع اليمين، فلهذا نقول إيه؟ من أقر دي شهادة رجل. طيب أنت يا صاحب الحق تعالى احلف أن لك دينا فعلا، فإذا حلف مع شهادة الرجل قضي له بذلك، قضي له بذلك. نعم. بخلاف المرأة. قال العمل في عمارة المواد. فإن هو لم يحلف خلاص رجعنا إلى أصل المسألة ونخرج من هذا الذي أقر قدر حصته التي تحصه لو أخذنا الدين من كل تركة ونعطيها الرجل، يبقى إذن يلزم دين هذا الرجل في مالك أنت فقط على قدر حصتك. نعم. قال العمل في عمارة المواد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة. عمارة المواد اللي هو إحياء المواد، والموات أرض لا سلطان لا يتعلق بها حقوق موجودة، لا أحد يتعلق بها الحقوق، فمن ذهب فأعمرها فيا له، من أحيا مواتا فهو إيه؟ فيا له. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احيا ارضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال الامام مالك: والعرق الظالم هذا تشجيع، تشجيع على احياء الاراضي، الا ان يتعلق بذلك مصلحه، الا ان يتعلق بذلك مفسده يدرأها ولي الامر. يعني الاصل ولي الامر يترك، احنا مثلا عندنا صحراء اهو، فلو قال ولي الامر اللي يذهب فيستصلح اراضيه له، طبعا سترى الناس صباحا كل يهجم على هذه الصحراء فيحولها الى ويعمرها، وتقوم الدوله بمساعدته باعطاء الماء او شق القنوات او غير ذلك، وهو الذي يعمل فيها. لكن قد يترتب على ذلك مفاسد، فيحتاج ولي الامر الى ان يقنن المسائل، لان لو ترك للناس فقد يقتل بعضهم بعضا. الان مع وجود تقسيم الدوله الاراضي بين الناس هذه بحسب شروط معينه، يكون خريج كذا او يدفع كذا او يعمل كذا، ومع ذلك معلوم ان هناك اناس يعتدون على تلك الاراضي من العرب وكذا، يقول هذه اراضينا، بل يساومون صاحبها فيهددون اما بالطرد واما بالدافع، بل يقول نحن حراس على ارضك، هم يحرسون. يعني انا مثلا هشام له ارض مثلا في النوبارية او كذا، ياتيني واحد اذا ذهبت لارضي يقول تعالى هات 1000 الشهر هذا، ليه؟ انا بحرس لك ارضك. طب انا ما اعرفكش، انت بتحرس ارضي وانت تقول تحرس ارضي؟ هو احد هيسرق ارضي؟ ايوه نعم، لو ما احرسوا لك اخذها الناس. فالمهم انت بتعرف ان هو خلاص هو كده الالف، ولا خلاص خذ الالف، خذ الالف. نعم. قال الامام مالك: هنا كان تدخل ولي الامر هنا تدخلا شرعيا. ما واحد يقول مثلا النبي يقول من احيا ارضا مواتا فيها له او كذا، خلاص اعطوا للناس الاراضي، هذا ظلم وهذا وهذا، هذا قد يؤدي الى تعدي الناس بعضهم على بعض. ومن هذا الوجه يفهم ايضا سيطرة ولي الامر ايضا على الاراضي التي تكون فيها يكون فيها الركاز ودفن الجاهلية والكنوز وغير ذلك، فإنه ترك ذلك للناس عموما سوف يقتل بعضهم بعضا. أنا لما أكون رجل فقير أخذ الراتب آخر الشهر 1000 جنيه ولا 500 جنيه، وجاري كان مثلي، وفجأة جاري بيقول لي ده احنا عندنا كنز في البيت، هذا الكنز اتصل عليه واحد وقال أخذه منك ب30 مليون، وإحنا كنا بالأمس نقف على مخبز العيش كل منا ياخذ ايه رغيفا. يعني ممكن جاري يكون عنده 30 مليون الصبح وانا بجواري ما بيني وبينه الا جدار، فاذا بي ساعتدي على بيتي ليلا، او اقول له هذا البيت بيتي، ما هو ليس بيتك، لقد اشتراه ابي. قال يا اخي انت ما رايت اباك انت، اذا جدي يا اخي، ولا انت تسمع عن جدك، اذا عمي وخلاص. المهم الدار داري، عمي جدي خالي الدار داري، وبالتالي ستحصل مقتلات عظيمه. فلهذا قالت الدوله نسيطر على هذا الباب. من هذا قد يوجه هذا الكلام، لكن هناك مشاكل اخرى نلقاها في مساله الركاز، وهذه مسائل اخرى، وهي نفس استعمال الدوله لهذه الامور أو نفس التجارة في هذه الأبواب، وهي قد يكون فيها من المحرمات ما فيها. طبعا بيع الأصنام على ما هي عليه هذا ما يجوز، بيع ما لا قيمة له عند الناس، إحياء آثار الجاهلية. ولهذا أنا أقول لكم هذه المسألة من أصعب المسائل، يعني بحثا لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني نتمنى يكون فيها رسالة دكتوراه تستوعب كل مسائلها ويشرف عليها كبار العلماء، او هناك تكون ابحاث لكبار العلماء، لانها من اوجه مشكله، من اوجه سيطره ولي الامر على هذا، من اوجه ان ولي الامر ان اخذ السيطره على هذا فسوف يكون التعامل معها تعاملا شرعيا. فهل يا ترى يدخل من باب انما الطاعه في المعروف، وان هذه ليست من المعروف وكذا، مسائل التجاره في هذه الاشياء التي هي ليس لها اقيام، احياء اثار الجاهليه، هل هو مقصد من مقاصد الشرع او كذا؟ يعني كل هذه كلها ابحاث الحقيقه تتناول هذه المساله. ولهذا لا ينبغي الانسان ان يدخل غمار هذه المساله عملا، يقول انا عندي وده رزق رزقنا به وكيت وكيت وكيت الى اخره، هذا لا. نعم ما تدخل هذا الغمار لك تفتن في هذا الباب. نعم. ناهيك بقى عن ان الصحراء هم الذين يخبرون، يعني غالب الناس عندهم الصحراء هم الذين يمرون على البيوت ويقول عندك كنز. ناهيك عن النصب الذي صار الناس يتاجرون به ويدعونه ويسحبون اموالا كثيره من الناس، عندك كنز، الكنز هذا ممكن يبيعوا لك مثلا بعشرة مليون لكن هيكلفنا حوالي 400,000 جنيه حتى نستخرجه. طبعا الرجل بيذهب يبيع ارضه، ايه 400,000 في سبيل 5 مليون أو 10 مليون، وبعد ما يدفع هذا المبلغ لا يجد شيئا. يعني احد الاخوه اخبرنا امس ان بعض هؤلاء دفع حوالي 3 مليون ونصف، خسر 3 مليون ونصف، والناس نصبوا عليه بعد 3 ملايين ونصف وما اخذ شيئا. نعم. قال الامام مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر او غرس او اخذ بغير حق. هذا وليس لعرق ظالم حق. تاتي انت تزرع في ارضي، تاتي انت تبني في ملكي، ليس لك حق في هذا، ولهذا كل ما ترتب على ذلك فانني لا اضمنه لانه ليس لك حق. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من احيا ارضا ميته فهي له. والاحياء باجراء الماء فيها، حفر البئر، احاطتها، تشجيرها. نعم. قال لايه؟ لا لعرق ظالم اجر. نعم. قال الظالم يعني اللي هو يمتد في الارض، البناء، الغرس، نعم، كل ما احتفر او غرس هذا عرق. لا. قال القضاء في المرفق. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبته في جداره. ثم قال: ثم يقول ابو هريره: ما لي اراكم عنها معرضين، اما والله لارمين بها بين اكتافكم. يعني ما ارى هذه السنه معمول بها بينكم كثيرا، رفق الجار بجاره وتركه يضع خشبته إذا احتاج إلى ذلك. وأما والله لأرمين بها بين أكتافكم، هذه سنة أعلمكم بها وأدعوكم إليها. هذا في سنة، لأن العلماء يقولون ليس واجب على الإنسان أن يقبل هذا، إنما هو مستحب فقط وليس واجبا، أن أترك جواري يضع خشبته. ومع ذلك من أجل هذه السنة أبو هريرة يقول في الناس هذا المقام ويقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فما بالك بالاعتقاد، فما بالك إذا انحرفت الأمة في الاعتقاد. يبقى ينبغي أن يقوم الدعاة ناصحين للأمة. إذا كان هذا من أجل سنة غار عليها أبو هريرة رضي الله عنه وقال هذا الكلام، فما بالكم بعقيدة تفسد ومنهج يحصل له ما يحصل له من الانحراف. لهذا الإنسان يرمي بين الناس بالحق ويحذر من أهل البدع والأهواء وأهل الضلال والانحراف. نعم. نعم. كل هذا اللي هو مسألة وضع اليد وخلافه، كل هذا يرجع فيه لشرط الدولة. الدولة سامحة بهذا خلاص. هذا شوف بشرط الدولة. أرح نفسك بكل هذه الأشياء. أي حاجة تتعلق بسلطة الدولة فإن الفتوى فيها ما وافق شرط الدولة فهو مشروع، وما خالف شرط الدولة فهو ممنوع، إذا كان هذا الشرط يتماشى مع الشرع. إذا كان يتماشى مع الشرع، الشرع من؟ ليس شرع المنتفعين. واحد يقول لك: طب الدولة المفترض أنها لا تحجزني عن إحياء الموات. نقول: لا، هذا اجتهاد ولي الامر ويتابع في هذا ولي الامر، لانه بيضرا مفسده كبيره جدا، ممكن الناس يقتل بعضهم بعضا. والدليل انك اذا عمرت ارضك وذهبت انا بعصابه معي واخرجتك سوف تقاتلني، اما اقتلك واما تقتلني. تاتي الى مركز الشرطه، ماذا يصنع لك مركز الشرطه؟ طيب انت تجاوزت، صح؟ نعم. البناء في الاراضي الزراعيه، امرار خط مياه من كذا، كل هذه يرجع فيها لشرط الدولة. شرط الدولة، طالما أن هذا الشرط ما يخالف شرعا، شرعا واضحا، نصا واضحا. أما مسائل الاجتهاد فيرجع فيها لولي الأمر، حتى لو ولي الأمر أمر الناس برأي مرجوح من هذا فإنه يتبع في ذلك ولي الأمر، ويتبع في ذلك شرط الدولة، الأبنية، الشوارع، مساحات الشوارع، وضع السلالم، كل هذا ارتفاعات، الدور ثاني ثالث خامس سادس، شروط ما أدري في المساق، كل هذا يرجع فيه لشرط الدولة ما لم يكن محرما شرعا نصا. إنما مسائل اجتهادية تتنازل عن اجتهادك فيها من الجهة العملية، ما ليس من الجهة العلمية، العلمية تبقى تفتي بما تراه راجحا، من الجهة العملية تتنازل فيها لما اختار ولي الأمر. صلى ابن مسعود خلف عثمان أربعا والصلاة ركعتان، مسألة اجتهادية، لكن رجع من جهة المسلك والعمل ابن مسعود لما رأى عثمان حتى لا تفترق الأمة. لكن فقه التكفيريين والإفساديين وهؤلاء، هذا الفقه الذي يقولون وللدولة أصلا إسلامية، وللدولة أصلا تحكم المنزلة، وللدولة أصلا كذا، يا رجل خذ، ينبغي أن الدولة تنفق علينا، وينبغي أن الدولة تصرف علينا، وينبغي الدولة ولي الأمر يزوجنا، وينبغي ولي الأمر يبني لنا، يا رجل دوم يأخذون المستقطعات، يا رجل وإحنا نعيش في الجوع والفقر، يا رجل أفسد عداد الكهرباء، يا رجل أفسد عداد المياه، يا رجل خذ واسرق ما شئت من أموال الدولة، فهذه الأموال كلها مكوس ونتيجة ضرائب وتأمينات وبنوك، يا رجل خذه حلالا، يلا خذه. هذا الفقه لا يعرف أهل السنة والجماعة، حتى لو ظلم ولي الأمر يلقى الله بظلمه، ما أظلم أنا لأن ولي الأمر ظلم، ما أسرق أنا لأن ولي الأمر سرق. فهذه كلها العباءات الواسعة التي يفتي بها هؤلاء، عباءات لا تعرفها الشريعة، لا تعرفها الشريعة. ولي أمر مسلم إلغي لي كل هذا. كان واحد عندي أمس من الحزبيين، يعني يمشي مع الحزبيين، وليس يعني حزبيا على فكرهم، لكن يمشي معهم لأنه ما سمع سنة من منطقة بأن ثلاث سنين ما رأيناه، فهو على العهد الأول على 25 يناير لسه ما عرفش حاجة، لسه بيسمع أول مرة إيه هذا الكلام، وأصل ظلم وأصل منع ولي الأمر. قلت له أقول لك على حاجة، نعم، قلت له لا تفتح لي أي بند، لا ظلم ولا الدقيق ولا العيش ولا الخبز ولا الرز ولا السكر ولا الزيت ولا السمنة ولا الدقيق، كل الكلام ده لا نفتحه، تعال نعلمك قاعدتين فقط تنتفع بهما. القاعدة الأولى، ما قاله النبي إلا أن ترى كفرا بواحا، إلا خد الزيت والسكر والتمون والكلام ده كله كافر؟ قال لا. قلت له خلاص، إذن يثبت حق للأمر مع الإسلام. القاعدة الثانية، ضع في نصف السطر الخروج على الحاكم الظالم، وفرع منه تفريعتين، تفريع أهل السنة والجماعة وتفريع المعتزلة والخوارج. تحت أهل السنة والجماعة ضع لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، وتحت الخوارج والمعتزلة يخرج على ولي الأمر الظالم. أنت مع مين؟ قال مع أهل السنة. قلت يعني لا ترى الخروج على الحاكم الظالم، فلا تفتح أي ملف في الظلم، ومنع صرى منع صوم منع، دعك من كل هذا، دي كلها إيه؟ لا تعنينا في هذا. إحنا عندنا الآن ولي الأمر مسلم ولا كافر؟ مسلم، مش كافر، يبقى ولي أمر شرعي. طيب نخرج عليه، أهل السنة يقول لا نخرج، الخارج المعتزلة يقول نخرج، افهم دول. حتى جابوا جويرية، قلت له شوف وانت مغمض كده، ها غمض واكتب يلا، ولي الأمر متى يخرج عليه؟ ها يخرج عليه أمر إذا كان كافرا. الثاني وأنا مغمض، قلت له أنت مغمض كده، الخروج على السلطان فرع تفريعتين، أهل السنة خارج معتزلة، أهل السنة لا وخارج معتزلة نعم، بس خد دول يلا، ده لا يكفيك. ولا ندخل بقى، والغاز راح والغاز جه والمش عارف إيه والدنيا والرواتب والكهرباء والمية، كل ده ملغي عندنا، كل ده ملغى عندنا، لا تدخلنا فيه، نعم. قال فهذا فقه واسع عند هؤلاء إخوانا، فقه واسع، دي عباءة واسعة، عباءة الدية لا نهاية لها. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد البر. هذا شرح موطأ مالك للربع الداعشيين، للربع القاعدة، للربع الإخوان، للربع التبليغيين. موطأ مالك ممزوج بإيه؟ بالرد على هؤلاء. نعم، هذا موطأ، وطأ لنا مالك بموطئه هذا القواعد التي ترد بها على كل أهل الانحراف. وطأ لك رحمه الله بما استدل لك من الآثار وبما وضع لك من فقه عظيم، وكذلك أئمة السنة. ولهذا كل أهل البدع أعداء السنة، أعداء كتب السلف. تقول له موطأ ينفر، تقول له أبو داود يهرب، ما يريد أن يسمع شيئا اسم كتب إسلام بين الناس، إنما هي آراء وخزعبلات وأباطيل يحشون بها عقول الناس. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد. يعني هو لك منفعة وكذا، لكن أنا يعني أنتفع به معك، ليه تمنعني؟ هذا ما يضرك. نعم. فأبى محمد، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال لا. فقال عمر لمحمد بن مسلمة: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمر عمر أن يمر به ففعل الضحاك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا ما يضرك يا محمد، هو المنفعة لك أولا وآخرا، وهذا ما يضرك. كثير من الأشياء الإنسان قد ينتفع بها ولا يضر أخاه، لو انتفع أخوه بها ما يضره، أقصد صاحب المنفعة. احنا مثلا عندي مثلا وليكن مثلا البيوت اللي امام هذه فيها مثلا شارع بيني وبين اخي، هو شارع ملكي، نعم انا املكه انا واخي فقط، وفي القانون ما في مرور، لا ينبغي ان يكون مرور، ولكن اهل الحي اللي خلفنا تقتصر المسافة جدا جدا جدا اذا اتوا من هذا الممر الينا في المسجد، والناس يريدون المرور، خلاص هذا ما يضرني، ما يضرني، فلنترك الناس تمر عادي، ولو كان الحق لي، لأن المنفعة لي أنا وأخي، وما يضرني أن يمر الناس، بل هذا من التيسير، هذا من التيسير. لكن المشكل هنا ما هو؟ أن هذا طبعا حق محمد المسلم، وإلا لقضي عليه به لقيله لا يجوز، مثل ما قضى النبي بين الأنصار والزبير، لأنه حق للزبير، قال اسق يا زبير ثم اسق يا زبير. لما أراد أيضا النبي أن يرفق الزبير بالرجل وقال يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء كذا ثم ارسله لاخيك، انت اسقي الاول الحق لك، بس لا تزيد في الماء، يعني لا تاخذ ماء كثيرا، ابقي ماء لاخيك. الثاني ما عجبه كمان، مع ان الحق ليس الحق كامل للزبير، فقال ان كان ابن عمتك، فقال النبي اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير، خلاص خذ انت الماء يا زبير غير حتى استوفي حقك وارسل له الماء بعد ذلك. فهنا محمد بن مسلمة هل هو له الحق؟ إذا كان له الحق إما يكون له حق أو ليس له حق، يعني الحق الانتفاع له أو وفقط أو ليس له. إن كان له، إن كان ليس له فما يترجى إنما يحكم عليه به، وإن كان له فعلما قال عمر والله بعد الإلحاح على محمد بن مسلمة: والله لا يمرن به ولو على بطنك. أما يقال هذا إنه حكم يعني في بغير حق، لأن الحق لمحمد، كونه يسمح بهذا يسمح، كونه ما يسمح خلاص. فكيف يقول عمر لا يمرن به ولو على بطنك؟ ابن عبد البر قال ايه؟ يقولون ليس لشرع العلم شرع مما يقول. نعم. يقول أكثر أهل العلم يقولون في هذا بما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقولون ليس لشرع العلم شرع مما لا يقول. وزعم الشافعي في كتاب الرد أن ذلك الأمير عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب. وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يحدث فيه ولا بشيء مما في هذا الباب. وزعم الشافعي. نعم. قال وزعم الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يروي عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الفصل. وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يحدث به ولا بشيء مما في هذا الفصل من وقت موطأ. فرد ذلك كله برأي. قال ابن عمر ليس كما زعم الشافعي لأن محمد بن مسلمة رد ذلك كتاب رأيه في ذلك خلاف رأي عمر ورأي وخلاف رأي عمر ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر. وكذا عبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويل الربيع الصافي. وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من بعضهم على بعض الحرام إلا ما تغلب به النفس من المال خاصة. فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على الخلاف ايضا في ذلك قول ابي هريره ما لي حرام عنها معرضين والله لارمين منها بينتين. وقد ذكرنا في التمييز في ذلك احرار الاسلام ذكرنا حديث الاعمش عن ذكره. قالوا اما ابو حنيفه واصحابه فلا يرون ان يبقى بشيء مما ذكرنا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الجاري ان يمنع جاره من فرض الخشبات في جداره. وعن عمر في قصه الخليج في ارض محمد بن مسلمه ولما كان مثل ذلك كله بقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام اي من بعضكم من بعضكم على بعض. نعم. تعليل ذلك والله أعلم أن مسألة انتفاع الجار بجاره كما جاء في حديث أبو هريرة لا معنى جار أن يضع خشبة في جداره. تعليل ذلك أن هذه المسألة أصلا خلافية هل هذا من باب الوجوب أو من باب الاستحباب. فمن يرى الاستحباب عليه لا يكون لعمر أن يلزم محمد بن مسلمة بهذا، ومن يرى الوجوب يرى أن محمد بن مسلمة يلزم بهذا كما أن الجار يلزم بهذا إذا كانت مصلحة جاره في ذلك ولا تضر الجار فيكون عمر ممن يرى وجوب ذلك. عمر يرى أن الأمر إنما يكون على ظاهره وأنه واجب والصحيح أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. هذا تعليل يظهر به هذا الأمر. تعليل آخر أيضا أن الإنسان قد يقضي على أخيه بهذا القضاء ليس من باب الوجوب بل من باب حسن الظن به وإلزامه بخير قد لا يعرفه أجره ومداه الآن، فيكون للأخ أن يقضي على أخيه ولو بما يكره من باب إرادة الخير له والمصلحة له الأخروية وإن كان لا يدركها الآن. وهذا موجود في حياتنا كثيرا، يعني ممكن الآن مثلا أنا أروح علي عبد الرحمن مختلف مع خالد خلاص في مسألة مثل هذه، يا عبد الرحمن تنازل لأخي خالد في هذا، يقول لا يا عبد الرحمن هذا لا يضرك، لا لا لا عبد الرحمن أنا سأعطيه ولو على رأسك، يا خالد خذ هذا يا خالد. هذا ليس من باب نزع الحق من يد عبد الرحمن، إنما هو لمحبة عبد الرحمن ومعرفة أنه يريد الخير دائما، ولو فقه ما في المسألة من خير لما تراجع، لكن ما أدري ما حصل له هذه المرة فأقول لا يا عبد الرحمن، كأني أتصرف في ملك عبد الرحمن تصرف عبد الرحمن في ملكه. ولهذا قول يا عبد الرحمن لأمررن هذا ولو على رأسك. خذ يا خالد أنت، أنا أقول لك هذا كلام انتهى. أظن هذا بيحصل كثير في دنيانا ولا لا؟ يحصل كثير، يحصل كثير هذا في دنيانا. والأول أظهر أن يكون هذا من باب العلماء اختلف هذه المسألة، منهم من يقول الوجوب ومنهم من يقول الاستحباب، فعلى رأي من يوجب هذا يكون الأمر ليس فيه إيه إشكالية. نعم نعم. يرى أن يكون ذلك الذي الحكم هو حكم عمر على محمد بن سلام. نعم. وإنما ذلك تشديدا على محمد بن سلام. وإنما ذلك تشديدا على محمد. ولا ينبغي لأحد أن يكون غيره أحق بذلك منه إلا بالرضا. تمام. ثم ذكر يعني أن عمر ما فعل ذلك لأنه يرى الوجوب. لأنه يرى الوجوب. أي نعم. محتاج بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك على محمد بن سلام وحكي الخليفة في سقية من سقوط التحرك في أرض محمد. اي نعم، يعني ان عمر يرى او يترجع عند الوجوب، او نقول الثاني انه يمون به على يمون كما يقولون في دول الخليج، يعني يمون، يمون يعني عشم، متعشم عندنا في المصري لو عشم، يعني لو عشم على محمد بن سلمة. محمد بن سلمة صحابي جليل يسرع الخيارات، لكن فعلا احيانا اخوانا يكون الانسان وقع من الوقائع يعني يتشدد فيها وليس له حق، فأنت بتعشم في أخوك وأنت تعرف أنه على خير. يعني مثلا أنت مثلا تقسم تركة بين أخ وأخيه، أخ مستقيم على السنة والثاني من العوام، فالعم يعني طمع في حياته، تقول أنت أخ مستقيم على السنة وليس من حقك، خلاص تنزله. يقول لك لا أبدا، والله يا شيخ أبدا، يا أخ الله يهديك تنزله أبدا، خلاص خذ خذ يا أخي اسكت، خذ يا شيخ أنت هذا خلاص خذ. فأنت هنا ما قضيت يعني بخط حقه بهذا وقصرا عنه وحكمت بغير ما زال الله، لا، إنما أنت لك حق عليه وله أيضا من رصيد الخير في قلبك الذي تعلم أنه حينما يهدأ يقول جزاك الله خيرا فعلا سبحان الله أنا يعني، وهكذا. نعم نعم نعم نعم. نعم ذكر خلاف العلماء في إذن الإمام العالمين. في ماذا؟ إذن إيش؟ إذن الإمام في إحياء الأرض الواحد. فذكر عن أن بعض العلماء الحديثة وغيره قالوا يشترط إذن الإمام. لا دي مسألة أخرى، ليه إيه؟ هل ابتداء يلزم إذن الإمام؟ ابتداء دي أرض الواحد، هل يلزم ابتداء؟ دي مسألة غير، انتبهوا يا أخواني خلي بالكم لأن المسائل مهمة جدا تصورها. فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أن يكون هناك عدم إذن من الإمام. خلي بالك الإمام يقول لا آذن لأحد أن يحيي مواته، الصورة الثانية ليس للإمام إذن في ذلك ولا عدم إذن. فهل إذا لم يكن الإمام إذن في ذلك نقول لا بد من الإذن أو على الأصل؟ دي مسألة اللي بتكلم فيها العلماء. المسألة الثانية اللي هي أن يتعلق عدم إذن من الإمام، خلاص هنا أغلق الباب، يبقى لابد من استئذان ولي الأمر. ليه؟ لأن ولي الأمر تعلق بذلك عدم إذن، ولي الأمر يقول لك أنا لا آذن، أنا لا آذن، هل أستأذن؟ لازم لازم لابد. فإذا تعلق عدم إذن من الإمام يبقى لابد من استئذان الإمام، أما إذا ما تعلق بذلك شيء والأمر مرسل فهل أستأذن أو لا؟ مثل دعاء القنوت، قنوت النوازل، قنوت النوازل، المملكة مصر، المملكة ولي الأمر يقول ما في أحد يقنت إلا إذا أنا أذنت، وفعلا ولي الأمر بينزل مثلا حصل مصيبة في العالم أو كذا يرى فيها دعاء القنوت، قنوت النوازل، يوم ينزل وزارة الأوقاف تنزل إنه الأئمة دعاء القنوت. هنا هل يلزم الإذن أو لا يلزم؟ لا، ده أنت لازم أن تستأذن، لا تستأذن بين يدي السلطان، هتدعو قنوت إزاي من غير إذن السلطان؟ غير المسألة اللي تكلم فيها الشيخ الإسلام وغيره، هل يلزم إذن ولي الأمر في القنوت أم عدمه؟ ابتداء لو لم يكن لولي الأمر شيء في هذا، مثل عندنا في مصر، هل أنا لابد حتى أقنص في قنوت نوازل أن يصدر شيء من وزارة الأوقاف او استاذن وزاره الاوقاف في هذا ام لا. هنا احنا في مصر لا يتعلق شيء اذن بذلك، يعني غير موجود هذا البند انه ياذن لك او لا ياذن، موجود مرسل. فحينئذ هل يلزم ان ياذن الامر او لا؟ يكون للمساله محل في الاجتهاد هنا والنظر، انما في المملكه ليس لها نظر. ليه؟ لان ولي الامر هناك هو الذي ياذن، فاذا كان هو الذي ياذن فتقدمك بين يديه افتئات. خلي بالك. فايضا احياء الموات في فرق بين ان ولي الامر يقول لا لا لا تحيي الموات الا عن طريقي، يبقى اذا احياء الموات عن غيره عن غير طريقي افتئات بين يديه، او يرسل الامر. فحينئذ وقد اطلق الامر، هل انا استاذن او لا استاذن؟ فانتبه يا اخواني، تصور هذه المسائل مهمة جدا، لذلك انت قد تأخذ شيئا تظنه انه المسألة التي تكلم فيها اهل العلم في هذا، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. نعم. ليه؟ دي احنا لن ندخل فيها. ليه بقى؟ احنا نقول ارجعوا فيها للدولة خلاص، لان احنا ما ندر عن تلاعبات الناس وافعال الناس، ويوم ما ملكها كان ملكها بالقوة الجبرية وتضارت على ضرر، وهل لو احنا اذنا لهذا الرجل بهذا الامر غيره هل يترتب على ذلك مفسدة؟ ممكن انا اقول له خلاص طالما الدولة هتملكها لك مفيش مشكلة. يقوم محمد رايح بناء على الفتح يمتلك ارض اخرى، يقوم واحد منعه وضربه لا، فدي نقولوا احنا خلاص احنا نعطيه الخط العام. ولهذا فهذه المسائل يا اخوان بالذات لتشابكها اوعى اياك ان تغوص فيها غوص بقى غوص القانوني وغوص المتخصص لا، قانونيات وتخصصات وافعيل الناس قد يخفى عليك شيء كثير منها. انت ضع القاعده والاصل، ضع القاعده. انت بتقول هذه الارض ما يجوز تملكها الا بالنظام على وفق النظام القائم على وفق امر ولي الامر، خلاص. هو بقى يتبع صور وكذا اخرى، والدوله بتملك. طب الدوله بتملك مجبره ولا مكرهه ولا عاجزه تاخذ منك ولا كذا، الله اعلم. هل يكون ده حكم غصب ولا اشياء كثيره في هذا الباب لا تدخل فيها. نعم نعم. شوف ابو وليد الباجي يقول يعني في لا يمرنا بها ولو على بطنك. قال والله لا يمرنا بها ولو على بطنك على وجه ابن حق عليه، لكن هو صباح له جديد. الله اكبر. نعم. محمد بن مسلمة لا يراجعه بالاعجم عليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اي نعم نعم اي نعم اي نعم هذا هو. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال. بل عندنا احنا كعوام احيانا مش بيصل الامر ان اخوك يلزمك بهذا، احيانا هو اكبر منك سنا ممكن يضربك كمان، ممكن يضربك. اسكت لا تتكلم، اقول لك لا تتكلم، ويضربه وروح يلا، والناس تقبلها الناس تقبلها. نعم. طيب ليه يا اخواني مساله فائده نستفيدها؟ طيب النص واضح، لا يمرن والله لا يمرن بها ولو على بطنك. ليه؟ مع ان ده قضاء عمر، ومع ان المساله واضحه جدا في ان عمر كذا وكذا فعل. لماذا احنا توقفنا لنطلب التاويل؟ مع ان هذا قضاء عمر مش بقى شيخي، لا ده عمر. ان يكن في الامه ملهمون محدثون فعمر. ليه يا اخواني؟ ليه ما قبلنا كلام عمر حتى نستفسر من اين يقول هذا عمر؟ لان عندنا المحكم اللي يقضى به على عمر وعلى غير عمر، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام بينكم كحرمه ايمانكم وذلك. يعارض ذلك حديث لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه في جداره. طب ده على وجه وجوب والاستحباب. انا الجدار هذا ملكي اصلا، واخي الذي سيضع هذا هو ليس ملكه، كيف ألزم أنا مع حصانة الشريعة لمالي وألزم أن أترك جاري؟ فلهذا وجب أن نقف مع كلام عمر، كيف خرج هذا المخرج؟ لأن عندي محكم. لهذا في باب الاعتقاد وباب الأحكام خذها فائدة. باب الاعتقاد تهضم أصول السنة على وفق منهج السنة الجماعة أولا، اهضمها جيدا الأول، تحرر مسائل الاعتقاد في القدر في الصحابة في الإمامة في إلى آخره، وطبعا كلها مسائل إجماعية يعني مش عرضة للنقاش، ترى في اللي يقرر هذه الأصول، أصول السنة لأحمد لابن أبي زمانين كتب اعتقاد المعروف. طيب في الاعتقاد لابد تهضم أصل أهل السنة في ذلك. طيب في الأحكام لابد أن يكون عندك أصل كل باب من المحكم، يكون عندك أصل كل باب من المحكم، كما يقول شيخ الإسلام لابد أن يكون عند الإنسان أصل كل باب، لأن أصل كل باب إليه ترجع مسائله. إن جاءت من الأحاديث التي توافق الأصل مقبولة بلا تأويل ولا شيء، إن جاء ما يخالف أقف. كيف أفهم هذا؟ هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. من أجل هذا مثلا مع شهرة مسألة طلاق الحيض، من الكلام الجميل كما قلنا ودائما نمثل بهذا، مع شهرة هذا القائلين وكثرة القائلين بأن الطلاق يقع في الحيض، إلا أنك تجد هذا معارضا للأصل فيما ترى. وما الأصل؟ الأصل عدم اعتبار الطلاق إلا أن يكون الدليل جازم به قاطع به، لأن هذا فرقة، الفرقة طارئة أو الأصل ثبات، هذا العقد الوثيق العظيم ما أخرج عنه بشك بيقين، ولهذا إذا شك أحدنا في عدد الطلاقات بننع على الأقل. هذا واحد، الأصل. الأصل أن الله وأن رسوله بيّن الطلاق المشروع زمانا ولفظا، فقال الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال المفسرون أي مستقبلات للعدة، قال المفسرون ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، ده الاستقبال، ده التفسير الموافق للآية، إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. وعند الأصل في منع النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق في الحيض مره فليرجع حتى ثم إن شاء أمسك وإن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا لعدتهن، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل هذا أصل. الأصل هذا لا يعكر عليه إلا نص حديث ابن عمر، حسبت أو لم تحسب، والكلام فيه من هنا إلى عصر ابن عمر لأهل العلم، وقع ما وقع، حسبت ما حسبت، رجعة لغوية رجعة شرعية، ابن عمر حسبها على نفسه ولا النبي اللي حسبها عليه، كلام. هل يصلح هذا الكلام معارضا للأصل هذا؟ للأصل هذا الأصل. فإن قلت فاهم العلماء نقول فاهم علماء، فلم تعد المسألة من الإجماعيات القطعية التي نعتبرها كالنصوص الشرعية في الدلالة لا يجب الخوض عنها. وعليه يجد الإنسان نفسه قرير العين منشرح الصدر مطمئن النفس إلى أن يفتي بما يوافق الأصل الأصيل في هذه المسألة، ولا يعكر عليها مثل هذا النص الذي فيه الكلام الكثير لأهل العلم، والذي في مسائل أخرى قد يكون الكلام والأدلة أكثر من حديث ابن عمر، ومع ذلك لا بعد ذلك أرده أيضا لمعارض الأصل، فكيف ولا يعكر علي؟ بحثت يمينا شمالا قديما حديثا لا أجد إلا نص ابن عمر قافزا بارزا أمامي، ولي فيه التأويلات التي توافق الأصل، ولي فيه التعليلات التي توافق الأصل، فكيف أخرج عن هذا الأصل الأصيل بمثل أمر متنازع فيه قولي فيه أقرب من قول غيري؟ من هنا في باب الأحكام تبني على الأصل في كل باب، عندي في الربا، عندي في الطلاق، عندي في النفقات، عندي في العدد، عندي في كل باب أبني على هذا الأصل. في باب أحكام مثلا حدود، عندي الحد يقيم الإمام أو من ينيبه الإمام، إلا السيد يقيم الحد، حد الزنا على المرأة، ده أصل خلاص أصل. تجيب لي بقى وقائع، ده الصحابي الفلاني ضرب المرأة كذا، تجيب لي وقائع كذا، تجيب لي كلام ده العالم بيقول كذا، كل هذا ما يعارض الأصل، لأنه وقائع محتملة للتأويل بما لا يعارض الأصل. اثنان، إن قلت هذا عمل ولم يخالف، قلنا بل خالفت الجماهير في ذلك، فلست بأسعد بقول واحد من العلماء أو اثنين بالدليل ممن عليه الجماهير الموافقة للأصل. فهذه مسائل ينتفع بها أخواني جدا، وأصل عظيم، وهو يساوي الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم ما ينبني إلا على معرفة الأصل، معرفة المحكم. ولهذا لا ترى أصحاب أو لا ترى من ينتجد منهج شاذا في أقوال في أي مسألة من المسائل. مات ابن باز، وهو حقيقة نشهد أن ابن باز كان على هذا المنهج الذي خبرناه كثيرا، سبحان الله، أن الشيخ تم على الأصل وفقط ويمشي عليه ويحمل وقائع وأشياء على هذا الأصل، وترى كلامه الحمد لله هو الأقرب إلى الراجح في كثير من المسائل. مات ابن باز ولا تعرف له شذوذا في مسائل، يعني ابن باز غير العثيمين، والعثيمين غير الشيخ الألباني، على حسب التمحور حول هذا الأصل غالبا. فترى أسلم علماء العصر من نسبة شيء شاذ له في اختيارات الفقهية أسلمهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. يعني ما عند ابن باز مثلا يجوز اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مثلا، مثلا يعني ما مثلا عند ابن باز مثلا إنه تجد مسألة أو إن المحرم إذا أمسى ولم يطب بالبيت عاد محرما حتى ولو تحلل التحلل الأول مثلا، مثل ما قد تراها بعض مسائل عند العلامة الألباني رحمه الله عليه، وهو يبنيها على أثار أيضا، يبنيها على أثار أيضا. الشيخ ما يرى أبدا مسألة إلا بأثر، لكن لا بد من جمع الأثار، لا بد من معرفة أصل الباب وغير ذلك من هذه الأشياء. لهذا لما يأتيك مثل هذه الحديثة واضحة جدا، أنت تعلق على مفترض أنك تعلق تقول إيه، فهذا دل على وجوب ذلك على محمد بن مسلمة وأنه ليس الحق في المنع. يوم يجي واحد يجيب لك بحث طويل إن ليس هذا واجبا على محمد بن مسلمة، كيف واجب؟ ولو كان واجب يترجى عمر ويترجى الضحاك ويترجى كذا، إنه يؤمر به أمرا. فاللي لا اللي يحتاج وقفة حكم عمر لا فعل محمد بن مسلمة، نحتاج وقفة وفعل عمر، وكيف تفهم فعل عمر وهو الخليفة الراشد؟ من هنا قال ابن عباس في مسألة المتعة وعدمها يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر؟ لأن ابن عباس بني عليه أصل. إحنا كيف نمنع من أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لما جاء السائل إلى ابن عمر ليس لابن عباس من أهل الشام يقول له وسرع المتعة قال فعلها رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك. أهو يبقى إحنا أدي السنة وهذا فعل عمر. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. خلاص انتهى. هو هذا اللي احنا نقصده يا أخوان، هو هذا يا أخوان اللي احنا نقصده. جنود يزيد بن معاوية يفعلون في المدينة ما يفعلون. ابن عمر تعالوا يا عيالي أولادي لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصة. قد يقول قائل أنت يا ابن عمر ما غيرت عن المدينة؟ أنت يا ابن عمر هو ده وقت يا ابن عمر؟ هو ده وقت تجمع عليه تقول هذا؟ هذا الأصل. عيالي أخشى عليكم الزلل وقت المحنة وقت الفتنة، أخشى عليكم أن يتم غزوكم، انظر ما يصنع يزيد، فعل جنود يزيد، أخشى. هذا وقته، تعالوا إلى المحكم ارجعوا. لا يبلغني أن أحد منكم نزع من يزيد إلا كانت الفيصل. هذا ابن عمر كما عند البخاري لما قيل له يا ابن عمر انزل قاتل مع الناس يلا لعلك تحصل شيئا، ما يمنعك أن تقاتل؟ محكم. الذي يمنعني محكم. لهذا ترك ابن عمر ومحمد بن سلمة وأسامة بن زيد وسعد بن وقاص وكل دول تركوا هذا كله لأن عندهم محكم. قال ما يمنعك ابن عمر؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. أهلا، يعني احنا لا نفهم؟ يعني احنا بننتهك دماء اخواننا؟ يا ابن عمر الم يقل الله قاتلهم حتى لا تكون فتنه؟ وطبعا كل قوم يقاتلون حتى لا تكون فتنه، يظن هو انه صاحب الحق والاخر هو صاحب الفتنه. فماذا قال ابن عمر؟ شوف المحكم، شوف الايراد الاول، لما تقاتل لما لا تقاتل؟ قال يمنعني ان الله حرم علي دم اخي. الا طب حرم عليك دم اخيك، اخيك الم يقل الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله؟ إيراد قوي جدا، إيراد قوي جدا. لكن هو صاحب المحكم كده، صاحب الأصل كده، مهما تورد عليه ثابت. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. الله أكبر. ده العلم، ده الرسوخ، لا هو بكثرة مسائل ولا بكثرة محفوظات، إنما بالإحكام. لا أنفع، خذها بي، لا أقول ضعها في أذنيك، ضعها في قلبك. لا أنفع لطالب العلم في باب الطلب من ضبط الأصول. اضبط الأصول في العذر بالجهل، في الإيمان، في الحكم غير ما أنزل الله، في الصحابة، في الإمامة، في قضايا التكفير والإيمان. اضبط الأصول، إن ضبطت الأصول حزت الوصول. ولهذا ليس لطالب العلم أنفع له عند شيخه من هذا. فمن جلس عند شيخ فعرف كيف يضبط أصول العلم فقد انتفع منه بكل شيء، وما فاته من فروع ولو بلغت الآلاف فما فاته شيء. أنت تجلس عند ابن باز، أنت تجلس عند الفوزان، ضحك من مسائل فرعيات كثيرة جدا. ممكن يوم تغيب يغيبك بعض المسائل، ممكن يوم تحضر، ممكن يوم كذا، ممكن يوم تفهم، ممكن يوم تفهمش، ممكن تخالف الشيخ في الفرعية، الفرعية دي ممكن توافقه. ما الذي تحرص عليه في شيخك؟ أنا عاوز أقول أنا طالب الفوزان فعلا، أنا أريد أن أقول أنا طالب ابن باز فعلا. انك تعمل ايه؟ انك انت تنتفع باصل الشيخ. فهمه للعلم ايه؟ عقلية الشيخ بالتعامل مع العلم ايه؟ يمرك الشيخ هتقول الشيخ هيقول الان كذا. لو عرضت هذه المسألة على شيخ اوعى تسأل الشيخ في هذا، لان الشيخ هيقول كذا. لماذا؟ لانك ضبطت اصل الشيخ. في شيخ اخر تعالى نبلغ الشيخ، واحنا عارفين اول ما نبلغ الشيخ هيدلهم تعال نبلغ الشيخ، يلا نحمس الشيخ. شيخ ده حصل يبقى على طول، ها شيخ تعال نقول للشيخ، بس نوصل الشيخ، واذا وصلنا الشيخ هيتكلم في فلان على طول، على طول هيتكلم في فلان. انما لو هو عارف ان هروح للشيخ يقول له تعالى منين وفين وجت وازاي وراحت وفين، هات لي طب ما محتمل، طب كذا، هذا من الجناية عليه، لماذا؟ طب ما هو له كلام. لو عرفت ان انت هتشرح عند الشيخ هتقول يا عم الله يكرمك ابعدني، روح، عايز تروح انت روح، تريد ان تذهب انت للشيخ روح له، روح له، ده عشان ممكن الشيخ يظن بيه ظن سوء، اصلا ممكن الشيخ يظن بيه ظن سوء. هو انت فكر الشيخ كده وخلاص يعني عشان مثلا انت جايب كلمه في الاخوان ولا كلمه في فرسلان ولا كلمه في مش عارف في ايه هيقولك بس تعالى يا ابني يا حسان يا ولد انت نعمه التربيه انت ولبسك التاج. لا لا، الشيخ مش شيطان، الشيخ مش ابليس، الشيخ شيخ تفتيش مش ابليس. تعالى حتى لو مع يهودي تعالى جبتها منين وديتها فين. لهذا في مشايخ ممنوع الاقتراب والتصوير، تروح للفوزان وتقول له شيخنا بالنسبه بالنسبه بين انت بتسلم ركبك بتشخشخ بالنسبه لايه، انت رجلك بتشخشخ. اقسم بربي شيخ اللي جلست الفوزان بالايد 12 سنه اقسم بربي اراجعه في الدروس، اقسم بربي على هذا والله العظيم يا اخوانا، ما بروح اجازه اروح للافتاء اول ما ادخل ممر فيه الشيخ صالح الفوزان اقسم بالله اشعر بالرهبه. مش مثلا اول مره واحد جاي من بره يسال الشيخ فوزان، ده انا عنده 12 سنه 12 سنه عند الشيخ، لا تقولي تسجيلات خفيه ولا تسجيلات ظاهره، 12 سنه عند الشيخ. والان اروح الشيخ في الافتاء، الافتاء اروح للشيخ هو والشيخ الغذيان، اول ما ادخل ممر الشيخ ادخل ممر الشيخ كده، ها الممر اللي هدخل عليه اشعر انا فين، انا فين والله العظيم يا اخواني برهبه رهبه رهبه. يعني لو انت مش متقن السؤال كويس جدا، انا دخلت مره عند شيخ غديان، وكمان ايه شيخ غديان، شيخ غديان كان عنده بساطه في الهيئه بس قوه في ال، يعني دخلت على شيخ الغديان لقيته قالع راسه خالص كده والشال كده وحاطط رجليه على المكتب، تخيل. اه والله شيخ غديان، يعني انت ايه بقى تقول مثلا هتدخل بقى تضحك معاه ايه الشيخ بقى خلاص سايب بقى المسائل. اه والله يا اخوان هو شوف حاطط رجليه كده وعامل رجليه. اه والله يا اخوان، ورحت ادخله كانت مساله اتصالات، شركه اتصالات كانت منزله حاجات كده، احنا عايزين ايه، قال روح روح روح عند مطلق يعطيك الفتوى، روح روح روح روح عند المطلق، المطلق هذا وان كان معيده افتر بس هم لا اعتريه يعطيك حاجات كتير يعني. الشيخ نفسه قال روح روح عند المطلق يعطيك الله ما ادري، يلا روح روح كده. وانت طالب عند الغديان انت اللي دارسه، اللي يمسك ايدك ويفرك فيها كده واخد بالك، لكن لما تروح فدي هيبه. ففي شيخ اه يشترى يستفز، لكن في لا، فمش كل واحد. فلهذا لابد يا اخواني من ضبط هذه الامور، لازم الانسان، فما في انفع لك في العلم من ضبط الاصول، هذه واحده. اثنين، اذا جلست ترحل لشيخ تتعلم ركز على دي المساله، ركز على دي، انما فروع المسائل عادي تذاكرها مع نفسك، دي بقى حاجات سهله ممكن تذاكرها مع نفسك، واذا ما فهمتش بقى حاجه تتصل على اي شيخ. لكن ايه اللي انت تاخده من شيخك؟ اثمن شيخ، اثمن شيء، اثمن شيء اللي هو هيبنيك لو انت تصدرت يوما ما، هتتصدر انت يوما ما باي شخصيه. ما هو العلم هذا يا اخواني يحتاج عرض، يحتاج شخصيه، يحتاج تعامل مع المسائل، يحتاج لانك انت تطرا لك حاجات كثيره جدا جدا. فازاي اتعامل مع اصل الباب، مع اصل العلم، مع شبهات، مع كذا، حتى لو انا مع الاصل، حتى لو ورد شبهه انا لا استطيع، ما عندي علم الرد عليها، لكنها مطروحه. زي ما علمك ابن عبد الوهاب كده في التوحيد، عندك محكم وعندك مفصل، اعرف المحكم واضبطه والتفصيل. انا قد يخفى على واحد يجيبني بحديث الاعمى الضرير اللي ما قال اللي قال يا محمد يا نبي كذا ان توجه بك الى الله، ما استطيع الجواب عنه مثلا، لكن هذا لا يعكر الاصل عندي انه لا يجوز التوسل بذوات الصالحين وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انا عندي محكم، انا ما عندي جواب عن هذا ولكن عندي المحكم، عندي المحكم، يبقى هذا الذي تنتفع به. ولهذا ليس كل من جلس عند مشايخ انتفع بهم، قد يجلس عند الشيخ ويطلع يكذب والشيخ علمك كذبا، قد يجلس عند الشيخ ويطلع يفتري والشيخ علمك افتراء، قد يجلس عند الشيخ ويخالف اصول الشيخ. ولهذا بدل خذوا مثال، اعطيكم مثال عملي واقعي، لما جبنا فتوتنا من الشيخ الفوزان، طب انت بتقول انا طالب الفوزان، وقام ناس وقالوا ده احنا طالب الفوزان واحنا نعرف طريقه الفوزان والفوزان ما يسجل كده وادي مسروقه، طب خلاص احنا انا طالب عند الفوزان 12 سنه ما اعرفكوش انتوا، انا ما اعرفكوش، انا ما شفتكوش، لكن يمكن كنتوا موجودين الله اعلم، لكن مش دي المساله، انا بفتري وانتوا بتفتروا خلاص مثلا. يعني الان انت عايز تحرر كلام الفوزان، انت بتقول يا هشام يا بيري انت افتريت وانت حدادي وانت استخرجت من الشيخ كلاما انتفع به الحدادية، كويس جدا ماشي صح لك هذا، ده انت مصيبتك مصيبة، اولا اتهمت الشيخ فوزان بقلة الحصافة والفقه، مثلي انا يستفز الشيخ انا استخرج شنو؟ اتنين استفز الشيخ ليطعن في عالم من علماء الامة، اذا كان ده طعن يبقى انا مثلي يستفز الشيخ ليطعن في عالم من علماء الامة؟ ثلاثة ابطلت مذهب الشيخ في المسألة، لان الشيخ كتب وافتى ان القول بان العمل شرط كمال قول المرجئة، فابطلت مذهب الشيخ في المسألة المقرر في كتبه وفتاويه، وتزعم انت ان هذا ليس كلام الشيخ بل هو مسروق. فمن اسعد الناس بالشيخ؟ اللي استخرج من الشيخ كلام الشيخ اللي موجود في كتبه، ولا اللي افترى على الشيخ وابطل مذهبه؟ فمشكلة. وانت بتدعي ايه؟ وشيخنا شيخ الفوزان، وانا لما سألته قال لي دعك مش عارف ايه، وشيخنا مش عارف الشيخ، شيخك ايه؟ الشيخ اللي ورا الكواليس هذا والادعاءات اللي بدون دليل مفيش، انما احنا جبنا شيء بدليل، هذا المسؤول وهذا المسموع. ها ماذا عندك؟ ثم المسموع هذا هو نفس المكتوب، طب انا سرقت فتوى، يعني ممكن الشيخ اذا له ظاهر وباطن، لما جاءه هشام اعطاه شيئا في الباطن، ولما بيواجه الناس بيفتي بخلاف هذا. ايه الفوزان؟ ايه الفوزان؟ ما تشوف واحد ثاني، لان الفوزان ظاهر باطن خارج داخل واحد معروف، ما يراعي الشيخ شيئا في مثل هذه الاشياء. ويقول لك وانا رحت للشيخ الحيدان فلما قلت له ده جالك واحد مش عارف مصر، قال اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ثلاثا اقسم بالله بعد صلاة العشاء مع الشيخ الفوزان في المسجد وانا اقول له هذه العبارة والشيخ واقف على الباب، قال باللفظ الواحد لي اقسم بربي الحيدان، قال الألباني غلطان، الألباني غلطان في هذا. أنا ما أقول هذا يعني، أنا أقول أدلل لك على الأصل، أنا بقوله لك الآن إني ماذا تنتفع من مشايخك وكيف تنتفع بمشايخك وكيف تنتفع في قاعدة العلم، قاعدة العلم، قاعدة العلم تضبط الأصل، أصل العلم تضبط أصل الباب، يأتي بعد الأثر الصحابي تلتمس له جوابا لأنه يخالف أصل الباب وتحمله أحسن المحامل، يقول عالم تحمله أحسن المحامل. احنا مر معنا ايه أمس كلام الشيخ ابن عثيمين في الشيخ ابن تيمية في مسألة اللي المرتد لا يرث، وشيخ الإسلام يرى أن المرتد لا يرث، وابن عثيمين قال شيخ شيخ سنجر بن يارث ابن عثيمين ماذا قال؟ قال أنا إذا نظرت في الأدلة ما عندي إلا نص لا يرث المسلم الإيه؟ الكافر، وده كافر. طيب أنا هقول له إيه بين يدي الله إذا وقفت بين يديه وسألني ماذا أجبته المرسلين؟ إخواني أقسم بالله إن هذا ابن العثيمين أفضل من شرحي للممتع لمسائله. إي والله، لأن هذه يبنى بها العالم، إنما المسائل هذه قد ترى من هو أفقه من العثيمين، وقد ترى العثيمين أفقه منه، إنما دي لا، هو ده الشيخ العثيمين، هو ده تربية العالم، هو ده الصعب. أسمعت كلام النبي لما قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ويجي رجل عادي مرة واثنين والرجل عادي، حتى قال عبد الله بن عمرو أنا سأنطلق مع الرجل هذا. إيه ده كل مرة يطلع الرجل ده؟ لا احنا شايفين يعني من علماء المسلمين، لا هو الملهم المحدث ولا هو الصديق ولا هو ذو النورين، ولازم الرجل والقصة معروف. في النهاية قال له تعالى انت قول لي بقى النبي قال كيد كيد كيد كيد، انت ماذا عندك؟ قال لا شيء غير اني لا ابيت وفي قلبي غش او شيء لا احد من المسلمين. ماذا قال عبد الله بن عمرو؟ قال هذه التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي لا نطيق. ولو كان الحديث في بعض كلام العلم، لكن نقول هو المعنى صحيح فعلا، تلك التي لا نطيق، كيف الانسان يصل الى مرتبه لا يكون بينه وبين احد من المسلمين الصالحين الخلص شيء؟ هذه صعبه. فانا اقول ما قاله ابن عثيمين، ما قاله ابن عثيمين وكانما يقف في ارض المحشر، مش بيناقش مسألة زي ما احنا الآن يا اخواني الواحد قد يتطاول ويلا دي الجزء هذا مش عارف ايه زي ما انت بتشوف كثير. عثيمين اخذ كتابه ووقف يوم العرض الاكبر بين يدي ربه، عند نص بيقول يرث المسلم الكافر، وعندي كلام اهل العلم بيقولوا يرث المسلم الكافر، ومنهم شيخ الاسلام اللي انا لا اخرج عن ترجيحاته الا نادرا لما اقتنع به من أدلة ابن تيمية. لكن يا ابن تيمية ابعد عني، إليك عني، أنا الآن بين يدي رب العالمين ابن تيمية، ومن هو أعلم منك ابن تيمية؟ أنا عندي نص نظرت في المسألة ما فيش. فلما هسألني ربي الآن وأنا في العرض يا ابن عثيمين ماذا قلت، لماذا قلت هذه المسألة بخلاف النص؟ ماذا أجبت من المرسلين؟ فماذا أقول لربي؟ ماذا أقول لربي؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا هو العالم. كيف تصل إلى هذه التربية؟ هو ده المطلوب، بارك الله فيكم. كيف تصل لهذه التربية؟ هو هذا العلم، هو ده العلم، مش باب الرهن، مش باب العطايا، مش باب الفرائض، لا هو ده العلم اللي هتجد في كل باب من هذه الأبواب اللي انت يبدو لك انها أبواب أكاديمية كما يقال أو أبواب مسائل بحتة. لا، ده هي أبواب غالية، أبواب غالية صعبة صعبة. إن الفتوى لا تخرج من بين أضلع العالم لأنه معرض لهذا السؤال، ماذا أجبتم المرسلين؟ أما عايز تتصدر والناس تتحول حواليك أقول لك قصر الزمان، قصر الزمان، مش محتاجة تبقى عند شيخ، اقعد يا ابني في القاهرة هتلاقي ناس تقعد لك، اقعد يا حبيبي في أسوان هتلاقي ناس تقعد لك، اقعد يا ابني في مالطة هتلاقي ناس تقعد لك، ما تخافش، مش عايز ناس تقعد لك، مش عايز ناس تقعد لك، والله هتجد، اطلع بس توكل على الله، لا طلب علم ولا مشايخ ولا كده من الموضوع ده، ما تضيعش يا ابني وقتك، مش انت عايز تبقى شيخ؟ اروح الكاميرا ب 500 جنيه والموقع ومش عارف متر جنيه وبتاع وتوكل على الله وهتلاقي ناس حواليك، روح انت وهم يلا. انما تريد العثيمين، تريد الالباني، تريد تريد حتى على خطاهم وان لم تبلغ شأواهم، لا صعب صعب دي صعب. هتثني ركبتين وتاخذ كتابك بين يدي ربك سبحانه وتعالى وتجلس. وما تحب أن يعلمه الله عنك فقله، وما لا تحب فاحذره. ماذا أجبتم المرسلين؟ لما؟ كيف؟ صعب دي بقى، صعب صعب. من هنا هيقف مالك، من هنا هيقف التابعي. ابعدون عن الجد، افتكوا في اي حاجة في المراسل بس ابعدون عن الجد. من اراد ان يقتحم كده يبعد عن الجد، يفتي في الجد، ابعدون عن الجد. يا عم الجد ده احنا عندنا كتب، ده احنا بنفتي للنهار. لا، خوف خوفا، اذهب الى غيره. ولهذا العثيمين يذكرون في ترجمته لما كان مع شيخ ابن باز في الخيمة في الحج، طبعا في اعداد كتير بتيجي من الحجاج، فالشيخ العثيمين في جانب وشيخ ابن باز في جانب، اللي بيروح هنا هنا هنا هنا هنا، ما عاد في الخيمة احد. جاء سائل الى العثيمين، شيخ، قال له شيخ حسن خلاص وقت الحاجة انتهى، كنت افتي الشيخ في وقت حاجة، يلا، اما وقد زالت الحاجة فإن الحاجة تقدر بقدرها. يسأل الشيخ في مسألة أظن الحقن بالنسبة للصائم، قال أرجع فيها، أسأل فيها الشيخ ابن باز، أنا بعيني وبأذني وأنا عندي الشيخ الفوزان، سئل في مسألة في الطلاق، قال إذا بالشيخ عبد العزيز يسأله. والله يا إخواني أمتع فترات حياة الإنسان، مغربا مع الفوزان، ومغربا مع ابن باز، فيما ابن باز رقم واحد، والمغرب اللي مش عند ابن باز عند الفوزان، وبعد العشاء الغديان، والصبح الأطفال. يا تفطر وتتعشى. والله يا اخوان معلم بقى، معلم معلم. والله معلم معلم معلم. صبح اطرب، مغرب ابن باز وفوزان، عشاء غدايا، معلم ولا لا؟ مش معلم فعلا، انت ما كنتش معلم، ما انت كنت بتدرس، كنت معلم فعلا. عارف تاخذ من ايه؟ نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. لا. قال القضاء في المياه. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهروز ومذنب يمسك حتى الكعبين. قال في الحاشية هما وديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس اهل المدينة في سيلهما. نعم. قال يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل. قال حدثنا ابو مصعب يعني قال حدثنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الانصار. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. اي نعم. ما معنى لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء؟ النبي يقول الناس شركاء في ثلاثه، الكلاء اللي هو العشب يعني الراعي، والماء المبذول للناس، والنار. فأحيانا يكون أنت لك ماء لو ووراءك كلاء مباح، والماء هذا لك، لو منعت الناس من هذا الماء لن يأتوا إلى الكلاء، لأنه من يرعى يريد في رعيه شيئين، كلاء وماء، تأكل الأنعام وتشرب. فأنت بتمنع الماء معناه فائض عليك لكي تمنع الكلاء، لأن لو منعت الماء ما جاء الناس الكلاء فاستفدت منه أنت وحدك، فتكون قد توصلت بهذا المنع إلى محرم، وهو ما لا يجوز لك منعه وهو الكلاء. فلا تمنع الماء لتمنع الكلاء، الكلاء مباح للمسلمين بس ما حدش هيجي لك. ليه؟ لأن يأتيك أحد لأنك منعت الماء فائض عنك، وبالتالي وصلت إلى ممنوع وهو منع الكلى الذي ينبغي أن يكون مباحا للناس. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. نعم. قال القضاء في القسم. أما الماء طبعا إذا دخل في سلطانك وصرت تنفق عليه وتخرجه بأدوات وإنفاقات فإذا بذل الماء مستحب وليس واجبا. واحد عنده شركات مية وعمال وكذا وينفق، هل نقول ما يمنع أي أحد أو كذا ولا يبذل وينبغي عليه أن يبذل ذا الماء؟ هذا استحبابا وليس وجوبا. نعم. إلا إذا واحد يتعرض لهلكة ولا ضرر يجب عليك هذا. نعم. قال القضاء في القسم. قال حدثنا أبو مصعب قال مثلا في الحج تقف سيارة كبيرة مليئة بالماء، خلاص أنت ليس لك حق أن تملك تشتري الماء، ليس لك حق تفتح السيارة وتأخذ منها لأن هذا ملك غيرك، هذا الماء في القارورة معبأ وكذا ومشترى، لكن هو نفسه إذا جعله سبيلا بيوزع خلاص خذه خذه، هذا مستحب له ليس واجبا عليه. بقولوش والله أطلب ما يا أخي واجب عليك، لا روح اشتري أو اشتري أنت تقدر أن تشتري تشتري، إلا واحد ما يقدر على الشراء ويتعرض لهلكة لا يجب عليك. نعم. قال القضاء في القسم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام. نعم. قال الإمام مالك في من هلك وترك أموالا بالعالية دل هذا على أن أحكام الجاهلية تمضي خلاص، ما اللي انقضى به واحد أخذ من واحد أرض في الجاهلية ولا حكم له بها وصارت أرض وأسلم الآن فهي على الأحكام السابقة، حتى عقود الزواج الإسلام ما كان يجدد عقود زواج، العقود على ما هي عليه، فلان تزوج فلانة وأسلم يبقى على عقدهما ولا يجدد. نعم. قال الإمام مالك في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح إلا برضا أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العيون إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منهما ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذا المنزل. ولهذا يا إخواني لو جاءني واحد مثلا استفتاني في الطلاق أو بيستفتني في الطلاق، أنا مثلا لا أرى طلاق الحد يقع مثلا، هو هذه الطلقة الثالثة، وكان قد أفتاه عالم في الطلقتين بوقوع ذلك في الحيض، هل لي أن أنقض هذه الفتاوى؟ لا، هو جاءني بطلقتين أنا أفتي في طلقة واحدة، انتبهتم؟ هو تم إفتاؤه في الطلقة الأولى والثانية بين الطلاق يقع في الحيض، أنا لا أنقض هذا خلاص أنا عندي بحكم في الطلقة الثالثة بهذا أو ذاك، لأنه قضي له بقول وبفتوى وبكذا ولزمه العمل بهذا، فلا تأتي أنت تنقض ما مضى. إذا كان أحكام الجالية ما تنقض خلاص، إذا كان في الجالية وتم قسمة وتم كذا خلاص انتهت، المطلقة مطلقة والمتزوجة متزوجة، فكيف بأحكام العلماء التي لها نصيب كبير من الأدلة؟ نعم. القضاء في نعم ايوه احنا بننقل كلام الشيخ العثيمين يعني نفسه، لكن هو قول الجماعه احنا مره معنا امس قول الجماعه حتى من الصحابه. نعم. قال نعم الثالثه ايه انت مالك دخل بما مضى، انت تقول بس دي طلقه كام بطلقة اقضي فيها وخلاص. نعم اقضي فيها طالما انه رجع العالم او رجع للشيخ واستفتاه خلاص، قال هو ما فيش قول ثالث، هي تقع يا لا تقع، يا يكون اللي افتاه اوقع له في الحيض او ما اوقعه خلاص ما انقض هذا. كيف عدم علم؟ ما هو أئمة المساجد، ما أئمة المساجد تلاقي بقى دارس المسألة في كتب الفقه مثلا فيما درسه في دراسة في دراسته وأفتى هذا تقليلا لمذهبه. يعمل بنفس المسألة. نعم. نعم. ولكن ده اعتقاده هو. خلاص يعمل باعتقاد. لأن هذا أصعب. حتى العثيمين علق على هذا في الأربعين نووية. يعني العثيمين علق على هذا في الأربعين نووية. قال ما لا تبتلي نفسك بهذا. يعني ما تبتلي المسألة صعب. خلاص هو حتى أظن ونص على مسألة إن أنت تعتقد إن يكون ده كذا. ثم أنا أقول أجي أنا أخالف اعتقاد. أنت خلاص أنت اعتقدت وتعبدت بهذا. نعم. نعم. كله كان في الحيض في طول هذه جامعة في الطلاق ثلاثا، والثلاثا لابد من رجعة، مش ثلاثا بقى لا في مجلس ولا في مجالس ولا. وهذا الخالف فيه شيخنا ابن باز، شيخنا الذي يرى ثلاثا واحدة بس، الثلاثة اللي هي طالق طالق طالق. كان يقول مثل أن تقول واحد يعطيني ريال ريال ريال، هو ريال واحد، لكن الشيخ عنده لو فصل يقع ثلاثة. شيخ الإسلام يرى أن لابد من راجع. هذا الذي يترجع عندنا طلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، مش أنت طالق طالق. هذا المتفق عليه في الشرع أن يكون الطلاق مرة بعد مرة. يعني انظر الطلاق الذي ورد في الشرع هو الذي ترد به الأحكام، خلاف هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ومن احتفى في أمر هذا من يسوم فهو راد. باختصار لابد يكون نفس المنصوص عليه. نعم. انت ايه انت لا ترى ايه؟ لا ارى ان هي تقع ايه ايه وبعدين؟ ثم جاء رجل وقال طلقت زوجتي الطلقه الثالثه. انا اسالك عن مسلكي الى الان. انا شوف معي، شوف انا بقولك المساله هو وانا عندي كذا. انا ما استطعت ان اهرب من هذه الفتوى الا هربت، واخد بالك؟ ولما بيجي يقول انا طلقت قلت كذا، وبعدين مره ثانيه شاف ايه ودي الطلقه تدل كذا، ما بحاولش استفسر. انا خلاص ما اعرفش هو ده. انت واحد يقول لي طلقت ثلاثه، خلاص احرب عليه خلاص. يعني شوف مع هذا لا احال ان ابتلي نفسي الا بقى شيخ عرض، خلاص بتقول بما تدين الله سبحانه وتعالى. نعم. لا الحيض ما يقع خالص، حيض او طور جماعه فيه ما يقع، انما في الثلاث، في الثلاث الشيخ يرى الثلاث على ما قلنا. هو واقع؟ لا، ده الشيخ حتى نفسه في الدرس نوقش كثيرا في هذا، حتى قيل له اثر ابن عمر قال ولا الذي اوقع على نفسه. ايه؟ يرد على ابن عمر؟ لا، ان هو الشيخ ما يرى وقوعه، الشيخ ما يرى وقوع الطلاق. لا لا، الشيخ ابن باز لا لا ما يرى وقوع الطلاق في الحيض. هات كده، الشيخ ابن باز ما يرى وقوع الطلاق. لازلت انا اتصور هذا المجلس مغربا كمان. نعم. في القضاء في الدوار والحراسه والعثيمين ما يرى الوقوع ايضا. نعم. لكن في فتاوى في اللجنه، اللجنة ترى الوقوع، فممكن يكون مثلا اللجنة على اعتبار انها الاغلب نزل فتوى باللجنة ممكن، لكن فتوى الشيخ الخاصة رأي الشيخ الخاص لا ما يقع يقينا هذا قطعا ان شاء الله. ما في هسه يرى، ويوم نوقش حديث ابن عمر قال هذا حديث ابن عمر أوقع على نفسه، هذا اللي درسه الشيخ. نعم. طيب اقرأ ما يجيب جمع كده. قال القضاء في الدوار والحراسة. شوف في تدريس وتعليق على هنا أنه لا يقع هنا. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. نعم، لأن ينبغي على الناس تحفظ المواشي، تحفظ زراعتها، فعلى أهل الحوائط حفظها بالنهار، انت تحفظ نهار، فلو اعتدت المواشي نهارا فلا تضمن، لا يضمن صاحب المواشي. ليه؟ لان انت عليك ان تحفظ اصلا حقلك بالنهار، بالليل على اهلي المواشي حفظها بالليل، فلو افسدت بالليل وانت طبعا تركت حفظ حائطك ليلا تضمن. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: 400 درهم. قال عمر: أعطه 800 درهم. قال الإمام مالك: ليس العمل على تضعيف القيمة. قال: فانتحروها رقيقا لحاطب بن بلتعة، فسرقوا ناقتها لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك لعمر، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك. يعني انت حاطب تجيع الرقيق حتى اضطرتهم الى ذلك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: 400 درهم. قال عمر: اعطيه 800 درهم. يعني باب التعزير يعني. نعم. قال مالك: ليس العمل على تضعيف القيمة، يعني ان قضاء عمر هذا، لكن ليس عمل على تضعيف الايه القيمة، لكن نقول الحاكم قد يفعل ذلك تعذيرا وليس من باب الحق، الحق تغرم نفس الحق، لكن قد يعذر. نعم. قال لحظة، شوف كلام ابن باز رحمة الله عليه في مسألة تلقي الحيض، هذا نجزم ونقطع به قطعا يقينيا الشيخ ما تلقى الحيض أبدا إلا في حالة واحدة بس، نحن تركناه سنة قبل موته لما جينا هنا ثم عدنا، إن كان قد قال شيئا في هذه السنة، لكن عهدنا بالشيخ القطعي ما فيها خلاف القطعي أن هذا طلاق لا قصد. نعم. لا لو انت لو في لا لو في شروحات اصل احيانا الفتاوى زي ما انا اقول لك انا دلوقتي اهو بره، ولكن قد تجد احوالا معينه امامك تهرب من فتوى، تمضي فتوى سابقه عمل بها، لكن ولو. نعم. استفسر ان المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلقه في الحيض او في طهر جامع فيه، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار، ولا اعلم اني افتيت بعدم الوقوع الا مره واحده، ولا ازال التمس المزيد من الادله على وقوعه او عدم وقوعه. وطالب العلم ينبغي له ان يكون دائما طالبا للحق بادلته حتى يظهر ضلاله. تمام، هذا كلام واضح في الفتاوى، هذا لعله قال في أول حياة، هذا في أول حياة لعله، هذا تاريخ كام؟ ما اسمك أنت؟ محمد عبد الجواد. الشيخ يرى طلاق الوقوع في الحيض مثل ما أرى أنت محمد بن جواد. لكن هذا كما قلت لك الشيخ قاضي من الصغر، وهذا الكلام لا يرد، هذا كلام موجود وكل شيء، لكن كما قلت ساكن سيمر بحياته لعل انا بقى ما سمعت عنه في فترة من حياته، لكن هذا معروف مجزوم عن الشيخ. يعني ما لازلت اذكر المجلس نفسه ومجالس، يعني ما هو مجلس واحد، اذكر المجلس نفسه. نعم. وحتى هو اللي كان فيه طلاق ثلاثة لما قال ريال ريال ريال، هذه الشيخ لما قال، طبعا الشيخ ما بيكتبش كلام ده، هو هذا في الدرس لما قال ريال ريال ريال، تعطيه كم؟ تعطيه ريال واحد. نعم. هذا في الصغر كم؟ كم؟ 89. هذا في الصغر، وخط راجح الشيخ ان شاء الله بعد ذلك ان شاء الله. هذا الشيخ. نعم. وما في يعني تعارض، يعني اقول هذا اللي احنا سمعناه من شيخنا يقينا، واللي مشكوك فيه بنقول احنا شاكين في كذا، لكن المقطوع خلاص مقطوع. نعم. ايه بيبقى له يعني وقائع يعني ما امامك. نعم. فلعل هذا كان رأي الشيخ الاول حلقة ضاي، ثم في اخر عمره تواضع. عندك حاجه في اخر عمره؟ ها اي نعم. نعم. حضر عندي رجل طلق زوجته فقالت بكل جماعه ولم تكن حجه ولا رجل، فاتى يكون بان الطلاق المقصود غير واقع. ايه تاني؟ ايه ايه ايه؟ قال حضر عندي الزوج فلان وزوجته وذكر انها طلقها طلقه واحده، فاتت طبرا جامعه ولم تكن حجه ولا رجل، فاتى يكون بان الطلاق المقصود غير واقع. غير واقع يعني ايه؟ ان الطلاق نفسه غير واقع. فهو اجتهاد الشيخ يمكن تغير، كان في الاول هكذا. هو الحقيقه انا اقول لكم، هو الفتوى المعمول بقى من قديم في المملكه من عهد محمد بن عوف وانت جاي وكذا، من هذه ان الطلاق يقع، هو كلام الجمهور. كلام الجمهور اللي فتح هذا الباب في المملكه بطريقة ده وصار القول له قوه هو ابن باز والعثيمين، يعني صارت الفتوى القويه بعدم الوقوع بما درسه ابن باز وابن عثيمين، انما من قديم كانت هي ده الفتوى المتلقاه. يعني هو دي هتلاقى هو يمكن اللي اخذها من شيخه ابن ابراهيم وتربى عليها، لان الذي يعرفه ان ائمه الدعوه يوقعون الطلاق هو كلام الجمهور. شوف كده فتاوى ابن عبد الوهاب او كذا، فتاوى ابن عبد الوهاب هذا الذي اعرفه، هذا المعروف. حتى انا اظن ان شيخنا الفوزان الى الان يرى الوقوع، اظن ان شيخنا الفوزان، بس لست جازما في هذا، شيخنا الفوزان يرى الوقوع وتقريبا اللجنه يعني الغديان وكذا يعني هذا لكن الشيخ العذيمين والشيخ ابن باز اللي انا ادركته منهما عدم الوقوع. نعم. 1400 وكام؟ و13 المتأخرة اللي هي الوقوع. طيب نعم. اي نعم. عدم الوقوع اللي ولا يقع. تمام، اللي ولا يقع هذا المتأخر. نعم. نعم. خلاص بقى يا عبد اللطيف، ما عرفنا قصة الإجماع بقى. هذا أجبنا عليه من قبل. صح. فيما يعلم هو لأنه فعلا كان يخفى مثل هذا. نعم. قال القضاء فيما أصيب من البهائم. قال الإمام مالك مبحث ابن القيم في الزاد شيخ وزن ايه نعم، لكن ده في ايه؟ فتوى ولا في شرح؟ ما انا يعني لاعلم انه اقرب الى هذا. نعم. قال الامام مالك الامر عندنا فيما اصيب من البهائم ان على من اصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال الامام مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله، إنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تكن البينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. يا سلام، مهم جدا. في الصائل نحن نعلم الحكم عندنا أن الصائل خلاص تدفعه بالأسهل بالأسهل، فلما دفع بالقتل خلاص ولا تضمن. لكن انتبه، شوف الإمام مالك ماذا يقول. يقول إنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، اللي ممكن يدعي انا اقتل بهيمتك وادعي انها جاءت تفترسني، يبقى الاصل ما هو؟ انك انت تضمن الا ان اتيت ببينة تدل على انه صالت عليك. من هنا كان جواب حديث سعد لما قال لرسول الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من وجد مع امرأته رجلا، فقال يا رسول الله يأتي بأربعة شهداء، والله لو رأيته لعالجته به. النبي قال يأتي بأربعة شهداء، قال يأتي بأربعة شهداء، والله لو رأيته لعالجته بسيف هذا. فقال النبي تعجبون من غيرة سعد، ومدح غيرة سعد. هنا قد تقول إذن دل هذا على أنه إذا وجد الإنسان، هل يا ترى هنا إذا وجد الإنسان رجل مع امرأته يقتله بناء على إقرار النبي لقول سعد، ولا يأتي بأربعة شهود بناء على تأسيس النبي للحكم؟ يعني النبي قال أربعة شهداء خلاص، طيب سعد قال رضي الله عنه لا أقتله، طيب والنبي ما علق على هذا إلا بالتعليق الذي مدح غير سعد. نأخذ هنا من نقول ما في طعام، فسعد يحكي حالة رجل لا يقوى على هذا فيقتل. هنا هذا لو حصل لطلبناه يبي البينة على أنه هذا كان هنا أو يحد، الحد يقتص منه، لكن لو جاء ببينة فلا إشكال، وبالتالي يكون قد قتله غيرة وخرج عن طبيعته غيرة فلا يحاسب على هذا. نعم. قال القضاء في المستكرهة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة صداقها على من فعل ذلك. وقال نعم الإمام يعني مالك من أكرهها. نعم. قال الإمام مالك الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنه إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، ولا عقوبة في ذلك على المغتصبة. وإن كان المغتصبة المغتصبة لا عقوبة لها لأنها خرجت عن الاختيار، لابد من توافر شروط الدفاع الموانع. الشرط الاختيار، المانع الإكراه. نعم. وإن كان المغتصب عبدا فذلك غرم على سيده إلا أن يسلمه، وليس عليه أكثر من ذلك. تمام. إنما إذا كان المغتصب هو عبد يبقى على السيد غرم ما نقص من الأمة بقدر هذا، أو يسلمه إليهم ويأخذ الفارق. نعم. في دليل على بينة كافة الحقوق، كل الحقوق لابد فهم بينة. لو لو لو لو لو يعطى الناس بدعواهم كلام رجال دماء أقوام وأمواله، لكن البينة على المدعي واليمين على من أكثر. بالإيه؟ كل الدعاوى فيها بالبينة، ما في حاجات مخصوصة، كل الدعاوى لابد فيها من بينة. لكن إيه البينة؟ تختلف بقى في الشرع، بينة أربعة شهداء، بينة شاهدان، بينة رجل وامرأتان، بينة شاهد ويمين، بينة قرينة، المهم إن يحصل. البينة معناها ما يبين به الحق من الباطل. نعم. في ايه؟ طب ما هو ماشي النصوص في دفع السائل زي النصوص في قطع يد السارق، زي النصوص في قتل القاتل، زي النصوص في رجم الزاني، يعني كل هذا بشرط. ورد نصوص في رجم الزاني لكن متى ترجم الزاني؟ ورد نصوص في قطع يد السارق لكن متى تقطع يد السارق؟ ورد نصوص في دفع الصائل لكن متى لا تضمن في دفع الصائل؟ نعم. لا ما لان دفعوه بالاسهل فاندفع ما يقتله، ولهذا الصائل ما يتبع. لو انت دفعت رجل وهرب من بيتك ومشى ما تتبعه. نعم. نعم. من القتل يحتاج بينا. لا لا محتاج لبينا، اصل ما فيش حاجه حصلت عشان. نعم. قال القضاء باليمين مع الشاهد. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي الزناد ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامله على الكوفه ان اقضي باليمين مع الشاهد. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه بلغه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد فقال نعم. قال الامام مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فانك لو ابى ان يحلف استحلف المطلوب، فان حلف سقط عنه ذلك الحق، وان ابى ان يحلف ثبت عليه ذلك الحق لصاحبه. قال الامام مالك وانما يكون ذلك في الاموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتاقة ولا في السرقة ولا في السرقة ولا في الفرية. فان قال قائل فان العتاقة من الاموال فقد اخطأ وليس كما قال، ولو كان ذلك على ما قال يحلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد يشهد له ان سيده اعتقه، وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال ادعاه احلف مع الشاهد واستحق حقه كما يحلف الحر. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، اليمين مع الشاهد. قال وقال مالك ولم يكون ذلك في الاموال خاصة ولا يقع ذلك شيء من الحدود، مفيش يمين مع شاهد في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا غيره، انما دي في الاموال خاصة. نعم. قال الامام مالك السنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد يشهد له على عتاقة استحلف السيد ما اعتقه وبطل ذلك عنه. قال الامام مالك قال الامام مالك خلاص هذا الباب معروف، معروف اصله. نعم، وهو باب مهم، لكن هذا اصله موجود وان كان في نزاع، لكن هذا الصواب. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، الصبيان فيما بينهم لكن لا تجوز على غيرهم، فالصبي ما يحكم على الكبير لعدم تكامل الأهلية في ذلك. قال وإنما تجوز شهادة الصبيان في الجراح وحدها ولا تجوز في غير ذلك قبل أن يتفرقوا ويختبئوا ويعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، فبقى يعمل بشهادة العدول. طيب، قال باب اليمين على المنبر. باب اليمين على المنبر والحنث فيه والحنث بها. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن هشام عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله السلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن اخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قال وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وان كان قضيبا من اراك؟ قالها ثلاث مرات. نعم. قال جامع اليمين قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن ابي غطفان بن طريف المري قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع الى مروان بن الحكم في دار، فقضى مروان بن الحكم باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد احلف له مكاني، فقال مروان لا الا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف ان حقه له ان حقه لحق ويأبى ان يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك. قال الامام مالك لا ارى ان يحلف على المنبر احد على اقل من ثلاثة دراهم. نعم، ما ادري كان هذا يعني من باب التعظيم ومن باب كذا والارهاب، وليس له ان المنبر يحلف به، ولكن في هذا المكان يكون تعظيما وارهابا له. نعم. قال الشهادات قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ابن عثمان عن ابي عمرة الانصاري عن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها او يخبر بها قبل ان يسالها. أي يسألها. والنبي يخبر ان في زمان سياتي الناس يشهدون ولا يستشهدون، كيف هذا؟ إذا تعلق بها حق. إذا تعلق بها حق. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر ابن الخطاب من أهل العراق رجل فقال قد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر وما هو؟ قال شهادات الزور شهادات الزور ولا ذنب. نعم. فقال شهادات الزور قد ظهرت بأرضنا. قال وقد كان ذلك؟ قال نعم. قال عمر بن الخطاب والله لا يؤثر رجل في الإسلام بغير العدول. هو الآن يقول يعني صعب. قد جئتك الآن ما له رأس ولا ذنب. قال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور قد ظهرت بأرضنا. قال وقد كان ذلك؟ احنا اليوم نقول شهادات الصدق قد ظهرت بأرضنا. صور عندنا واحد شاهد بالعدل الحمد لله. يعني الآن صار لي صار منه الآن يا إخواني ما هو بشهادة الزور ظهرت بأرضنا الآن. ما شاء الله تبارك الله فلان في بني فلان ما شاء الله قال الحق لما استشهد. إذا كان على المنابر بيكذبوا مع سبق السر والترصد فما بالك أنت بعموم الناس. نعم. قال خفة الدين للأسف عند كثير من الناس خفة الدين. نعم. قال الإمام مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وهذا ما قاله النبي في الصحيح. فيأتي زمان يقال في بني فلان رجل كذا. ها؟ في بني فلان. نعم. قال شهادة المحدود. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك. قالوا تعالى والذين أرمون أزوجهم لم يكن لهم شهادة ولا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادة بالله إنه لمن الصادقين. لا قبلها إن الذين أرمون محصناته الذين أرمون محصناته فما يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب تابوا فتقبل الشهادة ولا ما تقبل بعد التوبة؟ فالصحيح أنه تقبل الشهادة بعد التوبة. نعم. قال الإمام مالك وذلك الأمر عندنا وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قرأ إلى آخر الآيتين. قال الإمام مالك فإذا تاب الذي يجلد الحد وأصلح جازت شهادته على ذلك الأمر عندنا وهو أحب ما سمعت إلي. نعم. رحم الله الإمام مالك. هذا كتاب نفيس كتاب لا قضية هذا حقيقة كتاب نفيس أثري نظري ينتفع به الإنسان في معرفة الأقضية والحكم بين الناس. طيب نقف عند كتاب النحل والعطية إن شاء الله غدا الخميس الدارين إن شاء الله. من يوم السبت نبدأ السنن الأربع إن شاء الله لن نترك السنن الأربع والموطأ والدريمة حتى ننتهي إن شاء الله من الجميع إن شاء الله. نعم. يبقى يوم السبت السنن الأربع كل أبو داود يا ترمذي يليه النسائي يليه ابن ماجه أبو داود وهكذا مع الست. يبقى كل واحد يأخذ يوم الست كتب كل واحد يأخذ يوم ونأتي إن شاء الله إلى قبل ختام كل كتاب بمثلا 10 أحاديث أو 5 أحاديث نقف حتى ننهي الستة في مجلس واحد إن شاء الله. كل هذا الخاتمة الستة في مجلس واحد إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا ويقول الحب ويرضى ويقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على الانتفاع والاستفادة من كتب السلف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.